يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على ما يسرت من هذه اللقاءات الطيبة المباركة في هذه الدورة، شاكرين الله سبحانه وتعالى لكل من أعان على تنظيمها، ابتداء من رئيس الدائرة الإدارية لتوغورت والجهات الأمنية، والإخوة في هذه الجمعية القائمين على تنظيم هذه اللقاءات. والشكر موصول لمشايخنا الفضلاء الذين شاركوا فيها وما زالوا يشاركون. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. نتدارس وإياكم أيها الإخوة في هذا المجلس ثلاثة أبواب من كتاب الفتن لصحيح الإمام البخاري، ابتداء من الباب الثاني عشر في قوله رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، والبابين اللذين بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. وقوله رحمه الله باب من كره، ليس المراد بالكراهة ما هي معلومة في اصطلاح أهل الأصول، وهي ما نهى الله جل وعلا عنه نهيا غير جازم، وإنما المراد بالكراهة التحريم، المراد به التحريم، لأن هذا الأمر الذي يذكره في هذه الترجمة عن هذه الحديث التي أوردها تحت، أو هذا الحديث الذي أورده تحت هذا الباب، يتعلق بتكثير سواد المشركين، وهو أمر محرم لا يجوز. ومن ثم فقول الإمام البخاري رحمه الله باب من كره، المراد بهذا التحريم. وهذا الذي كان في إطلاق المتقدمين للكراهة، فإنهم يريدون بها التحريم. وقد قال العيني رحمه الله في تحفة في عمدة القاري: قال المتقدمون يطلقون الكراهة ويريدون كراهة التحريم، ويريدون كراهة التحريم. والسبب في ذلك هو تورعهم من أن يقولوا هذا حرام، خصوصا فيما لا نص يدل على تحريمه أو ينص على تحريمه، فإنهم يقولون عن المحرم بأنه مكروه، يكره كذا ويراد به أنه محرم، وهذا مراعاة لقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. كان الإمام مالك رحمه الله، وكذا الإمام الشافعي، وحتى الإمام أحمد، يطلقون لفظ الكراهة ويريدون بها التحريم مراعاة لهذه الآية. ومن ثم تستفيد من هذا أنك إذا قرأت هذه الكلمة عن قول من أقوال الأئمة والمتقدمين أنهم يقولون عن الشيء بأنه مكروه، فهذا يدعوك إلى البحث: هل المراد بقوله مكروه محرم، أو المراد به الكراهة التنزيهية؟ هل المراد به الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية؟ يعني لا تصرف مباشرة إلى الكراهة التنزيهية. ومن ثم وقع غلط المتأخرين في فهم كلام المتقدمين خصوصا المنتسبين إلى المذاهب، فينسب إلى إمامه بأنه يرى كراهة هذا ويقصد الكراهة التنزيهية، ولعل إمامه يريد الكراهة التحريمية. أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله جل وعلا فقال: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك. قال: حيث تورع الأئمة، وقوله حيث تورع بيان لسبب هذا وهو التورع. قال: وقد تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. قال: فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق الأئمة عليه الكراهة، ثم قال: فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الإسلام. وهذا الغلط ظاهر، الأمر إذا كان محرما ليس كالأمر المكروه كراهة تنزيهية، المكروه فاعله لا يأثم والمحرم فاعله يأثم، ومن ثم إذا بني الأمر على هذا الغلط يقع الناس في المحرم ظانين بأنه مكروه ولا شيء عليهم في اقترافه، بينما هو محرم لا يجوز ويأثم من أو يستحق الإثم من وقع فيه. قال رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. المراد بتكثير الفتن والظلم، المراد به تكثير أهل الفتن والظلم، تكثير أهل الفتن والظلم يعني تكثير عددهم، تكثير عددهم. والفتنة تطلق ويراد بها الشرك كما في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. وكذا في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وكذلك الظلم يراد به أيضا الشرك، يطلق ويراد به الشرك كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فالظلم هنا يطلق على الشرك. فإذا كان المراد بالفتن والفتنة والظلم الشرك وهي من أولى ما يدخل فيه، فالمراد بالترجمة تحريم تكثير سواد أهل الشرك، تحريم تكثير سواد أهل الشرك والمشركين، الكفار والمشركين. كراهة قلنا معناها تحريم، أي يحرم تكثير سواد هؤلاء، أعني المشركين والكفار. وطبعا يدخل فيه كما سنبينه في شرح الحديث ما هو دونه، أعني ما دون الشرك، يدخل فيه البدع وأهل البدع، ويدخل فيه المعصية وأهل المعصية. فلا يكثر سواد أهل البدع ولا يكثر سواد أهل المعصية. ولكن الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة لهذا الحديث، وقد ذكر في الحديث حديث ابن عباس ذكر المشركون، ذكر المشركون، وذكر أيضا ما يتعلق بما هو دون ذلك وهو الخروج والاقتتال بين المسلمين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، وهو أبو عبد الرحمن المقرئ الملقب بالقصير. وعبد الرحمن بن يزيد هو أحد العبادلة الذين إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة قوي خبره. قال: حدثنا حيوة، حيوة بن شريح المصري الزاهد. قال: وغيره، يعني قال حدثنا حيوة وغيره. من غيره؟ منهم الليث بن سعد الإمام، لأنه بعد ذلك يقول الإمام البخاري: وقال الليث، أي الليث بن سعد. وأيضا في بعض الروايات حيوة، في بعض الروايات عبد الله بن يزيد يحدث عن عبد الله بن لهيعة، يحدث عن عبد الله بن لهيعة. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله: كأنه يريد ابن لهيعة. حيوة وغيره قال كأنه يريد ابن لهيعة. ومعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله لا يذكر ابن لهيعة، الإمام البخاري رحمه الله لا يخرج لي ابني لهيعة، لا يخرج لي عبد الله ابن لهيعة ولا يذكر اسمه. ومن ثم هنا لما قال وغيره ويدخل في الغير عبد الله بن لهيعة لم يذكر اسمه الإمام البخاري رحمه الله. وأنا قلت أنه لا يخرج له، يعني لا يخرج حديثا تفرد به فقط، هو لا يخرج له حديثه. وأما إذا روى الحديث غير ابن لهيعة وابن لهيعة فالإمام البخاري يسمي غير ابن لهيعة وابن لهيعة لا يسميه، كما وقع هنا ذكر حيوة بن شريح قال وغيره، وهو كأنه يريد عبد الله بن لهيعة لأنه لا يذكر اسمه. وطبعا مثل هذا الصنيع لا يؤثر في الحديث، لا يؤثر في الحديث إذا روي الحديث عن ثقتين، إذا روي عن حديث هذا الراوي يحدث عن راويين، يحدث عن راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هذا لا يؤثر في الحديث لأن مبنى الصح على الثقة، وأما الضعيف كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. ومن باب أولى إذا حدث عن ثقتين، إذا حدث عن ثقتين فسمى واحد ولم يسمي الآخر، فمثل هذا لا يضر لأن تسمية ثقة واحد هذا يصحح الحديث في هذه الجهة. قال رحمه الله قال حدثنا، قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود، أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن الأسدي الملقب بيتيم عروة، عروة بن الزبير رحمه الله، قال وقال الليث عن أبي الأسود، الليث بن سعد، وهذا من ضبط الأئمة، فلما اختلفت صيغة الأداء بين التحديث والعنعنة ذكر ذلك، قال حدثنا حيوة وغيره، حيوة قال حدثنا أبو الأسود والليث قال عن أبي الأسود، وهذا من ضبطهم. قال الليث بن سعد الإمام الفقيه عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث يعني جيش، واقتطع هذا الجيش من أهل المدينة يلزمون بالخروج فيخيرون ويلزمون بالخروج في هذا الجيش، وهذا معنى قوله رحمه الله قطع على أهل المدينة بعث، وهذا البعث لأجل أن يقاتلوا أهل الشام، هذا البعث لأجل أن يقاتلوا أهل الشام، وذلك في خلافة ابن الزبير على مكة. يعني الأمر الآن يتعلق باقتتال بين المسلمين، الأمر يتعلق باقتتال بين المسلمين. فأبو الأسود رحمه الله يذكر بأنه ممن اقتطع واختير في هذا الجيش الذي يخرج ليقاتل أهل الشام، وذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. قال رحمه الله فاكتتبت فيه، والمراد بقوله فاكتتبت فيه يعني كنت ممن اختير، كنت ممن اختير في هذا البعث. قال فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته، عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس، قال فلقيت عكرمة فأخبرته بشأن الجيش الذي اقتطع، هذا أولا، والأمر الثاني أني اكتتبت فيه، فأخبره بأنه ممن اكتتب في هذا الجيش للخروج لقتال أهل الشام. وقلت هذا الاقتتال بين المسلمين، وهذا الاقتتال بين المسلمين. قال فلقيت عكرمة فأخبرته، قال فنهاني أشد النهي، هذه المبالغة، نهاني أشد النهي عن أن أخرج في هذا الجيش، نهاني أشد النهي أن أخرج في هذا الجيش، لأن الأمر يتعلق باقتتال بين المسلمين، باقتتال بين المسلمين، وهذا أمر منكر عظيم، ولأجل هذا هو نهاه أشد النهي، إراقة دماء المسلمين خصوصا في زمن الفتن حين لا يكون هذا القتال قتال حق، ولو كان بين المسلمين فإنه قد يكون هذا القتال قتال حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أمورا يجوز فيها قتل المسلم، ومن ذلك الثيب الزاني وهو مسلم ومع ذلك يقتل حدا، هذا مسلم إلا كان بحق الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان بحق نقول، إلا إذا كان بحق وبحق الإسلام، فإذا كان كذلك فهذا قتال بحق. أما المراد هنا قتال فتنة، وهو أمر فظيع شنيع يقترق فيه الدماء، ولأجل هذا نهاه أشد النهي. والمسلم حرمته عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الحج فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونظر في الكعبة عليه الصلاة والسلام وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء دمه، وهذا هو الشاهد. ولهذا الإنسان ينبغي أن يعرف هذه العظمة وهذه المكانة وهذا الحق، وأن المسلم لا يجوز أن يعتدى عليه في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. بل يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا كلها، لزوال الدنيا أهون على الله من أن يسفك دم امرئ مسلم بغير حق. مثل هذه الأحاديث هي التي دعت عكرمة إلى أن ينهاه أشد النهي. بل من الأحاديث ما هو في هذا الباب، وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة في نفس كتاب الفتن: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فنهاه أشد النهي من أن يخرج في هذا الجيش، لأن هذا القتال يتعلق بقتال المسلمين. قال: فنهاني أشد النهي. الناهي من هو؟ الناهي هو عكرمة. وينهى عن أي شيء؟ ينهى عن قتال المسلمين. وعكرمة ممن أشيع بأنه من الخوارج، وهذا الحديث مما يدفع عنه ذلك. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وهذا فيه دليل على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج. فيه دليل على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج. الخوارج والإخوة لا يتورعون في دماء المسلمين، لا يتورعون، لا يبالون بإراقة دماء المسلمين. وهنا ترى عكرمة ينهاه أن يخرج في هذا الجيش، لأن القتال بين مسلمين، والخوارج بخلاف ذلك. فهذا كان فيه دلالة على ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، على أنه رحمه الله عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن على رأي الخوارج. والخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أخبرني ابن عباس. هذا تستفيد منه بأن الإنسان إذا ذكر رأيا أو أمرا فإنه يقرنه بدليله. ولهذا عكرمة لما قال، لما نهى أبا الأسود أشد النهي عن الخروج في هذا الجيش، ذكر له دليله ومستنده في هذا النهي، فقال: أخبرني ابن عباس، أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن المسلمين، أن من المسلمين من يخرج مع المشركين، من يخرج مع المشركين. الدوافع قد تكون مختلفة، منهم من يخرج قهرا، ومنهم من يخرج مجاملة لضعف في إيمانه، ومنهم من يخرج استطلاعا، يخرج مع المشركين ليستطلع، وفي ذات خروجه تكثير لسوادهم. لكن الذي أراده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو خروج بعض المسلمين من مكة مع المشركين في غزوة بدر. خرج بعض المسلمين مع جيش المشركين في غزوة بدر، وأولئك المسلمون ممن أخفوا إسلامهم، كانوا بمكة مستضعفين فأخفوا إسلامهم، فأخرجهم المشركون معهم وهم مسلمون، وهم مسلمون، وقد ينكرون هذا بقلوبهم ومع ذلك خرجوا مع المشركين. هذا فيه تكثير لسوادهم، هذا فيه تكثير لسوادهم. قال رضي الله تعالى عنه ابن عباس أن أناس من المسلمين كانوا مع المشركين قال يكثرون سواد المشركين، قال يكثرون سواد المشركين على رسول الله، وهذا في غزوة بدر. وتكثير السواد هذا له أثر في الحروب على وجه الخصوص، لأن يعني الكلام عن غزوة بدر الآن، ففي الحروب وإلا تكثير السواد في غير الحروب له أثر، تكثير سواد أهل البدع، تكثير سواد أهل المعاصي، تكثير سواد الكفار بالإقامة بينهم، هذا وإن كان في غير الحروب، فلو حكمه سنشير إليه بإذن الله تبارك وتعالى. أما ما ذكره ابن عباس فهو يتعلق بما كان في هذه الغزوة، يعني في الحرب. تكثير السواد في الحرب على وجه الخصوص له أثر، كما أن القلة أيضا لها أثر. تكثير السواد هذا يدعو الخصم إلى أن يقع في قلبه الخوف والفزع ويدب إليه الضعف حين يرى جيشا عرمرما ويرى عددا كثيرا، هذا يقع وهذا معروف في الحروب. حين يرى الجيش عظيم، تكون مثلا أنت 1000 معك، فإذا بك ترى جيشا من 100,000، جيشا من 100,000، هذه الكثرة وهذا السواد يدعو إلى الفزع والخوف ويدب منه الضعف. لكن في المقابل القلة، إذا رأيت قلة الجيش الذي تخاصمه فهذا يدعو إلى الإقدام والشجاعة، يدعو إلى الشجاعة والإقدام، وكلا الأمرين له أثر. إذا كان الأمر يتعلق بضعف عند رؤية كثرة السواد وبشجاعة وإقدام عند رؤية قلة الجيش الذي تخاصمه، فكلاهما له أثر في هذا. ومن منة الله سبحانه وتعالى على المسلمين في غزوة بدر أن أرى المشركين، أرى الله جل وعلا المسلمين المشركين في أعينهم وهم في قلة، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وهذه من حكمة الله جل وعلا العظيمة، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، فصار الصحابة يرون المشركين وهم قلة، حتى بعضهم يقول يحدث صاحبه فيقول إنهم 100، المشركون 100 وهم أكثر من 1000. قللهم الله جل وعلا في أعين المشركين، قللهم الله جل وعلا في أعين المسلمين. لأجل ماذا؟ هذه منة وفضل من الله جل وعلا عليهم، لأجل أن يقع فيهم ذلك الإقدام وتلك الشجاعة، وهذا الذي كان، فقاتلوا المشركين. وفي المقابل، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أيضا، المشركون لم يكثر الله جل وعلا المسلمين في أعينهم، بل كذلك قللهم، فصار وأصلا هم قلة، هم عدد قليل، والمشركون عددهم يضعف على عدد المسلمين، ومع ذلك أرى الله جل وعلا المشركين المسلمين وهم في قلة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يستهين المشركون بهم، فترى تلك الاستهانة منهم بالمشركين بالمسلمين، ثم ذلك الإقدام من المسلمين على قتال المشركين، نفع الله جل وعلا به نفعا، فنصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في تلك الغزوة. فالشاهد أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المسلمين الذين خرجوا مع المشركين، هذا كان فيه تكثير لسواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأتيه السهم، فيأتي السهم فيرمى. وقد ورد رواية لهذا الحديث، سمى ابن عباس رضي الله تعالى بعضهم قال كالحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة، وذكر آخرين من هؤلاء المسلمين الذين خرجوا مع المشركين. وقلتهم كانوا بمكة قد أسلموا لكنهم أخفوا إسلامهم. قال رضي الله تعالى عنه فيأتي السهم فيرمى. قد يكون هنا تقديم وتأخير، فيقال فيرمى بالسهم فيأتي، فيرمى بالسهم فيأتي فيقتل، يصيب أحدا فيقتله، أو يكون المراد فيأتي السهم يرمى به، وقال بعض أهل العلم تكون الفاء فيرمى زائدة، فيأتي السهم يرمى به، وعلى الاحتمالين المعنى واضح بأنه يرمى بالسهام، والحروب فيها تقاتل، رمي بالسماع السهام والرماح وضرب بالسيوف. قال فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، فيصيب أحدهم فيقتله. وعلى وجه الخصوص قد يرمى سهم من المسلمين فيقتل واحدا من المسلمين يظنه مع المشركين وهو في صف المشركين وقد كثر سواد المشركين. قال أو يضربه فيقتله، والضرب يكون بالسيف كما أن الرمي يكون بالسهم أو يكون بالرمح، الضرب يكون بالسيف، والمراد أنه يرمى بسهم أو يضرب بسيف فيقتله. قال فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهذا فيه بيان لسبب نزول هذه الآية، وسبب نزول هذه الآية على ما ورد في الحديث، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا قال فأنزل الله، أي أن سبب نزول هذه الآية ما ذكره ابن عباس هنا في هذا الأثر، قال فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فسببها في هؤلاء الذين لم يهاجروا، أسلموا بقوا في مكة ولكن لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى أخرجوا مع المشركين، هؤلاء ظلموا أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وفيهم من قتل مع المشركين، ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بأي شيء، إما بعدم هجرتهم أو ظلموا أنفسهم على ضوء ما ذكر ابن عباس في تكثير سوادهم أو بسبب تكثير سواد المشركين، ظلموا أنفسهم لأنهم كثروا سواد المشركين، كثروا سواد المشركين، وهذا يدل على أن تكثير سواد المشركين محرم ولا يجوز. ومن ثم ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة في كراهة من كثر سواد الفتن والظلم، أهل الفتن والظلم، وقلت على رأسهم أهل الشرك، لأن الفتنة والظلم تطلق كلاهما يطلقان على الشرك، فتكثير سواد المشركين محرم لأنه من ظلم النفس، وهذا وجه هذه الترجمة ومناسبة هذا الحديث للترجمة. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأنزل الله، هذا يكون من قبيل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصحابية إذا نسب أو ذكر سبب نزول الآية فهذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف التفسير، الصحابي إذا فسر الآية هذا لا يكون له حكم الرفع على خلاف بين العلم في ذلك، وإنما إذا ذكر سبب النزول لأنه على من أنزل، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف يا ابن عباس لك له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما تعلمون هناك مرفوع حكمي، أي له حكم الرفع، هو موقوف قائله صحابي ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إذا ذكر الصحابي سبب النزول، ومن ذلك أيضا إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور ونهينا أن نتبع الجنائز، وإذا قال الصحابي فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فأكلناه، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابي إذا قال قولا مما لم جل الرأي فيه ولم يكن يروي من أهل الكتاب، يروي عن أهل الكتاب وعن الإسرائيليات، فهذا له حكم الرفع. وكذلك الصحابي إذا قال هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رأى أبو هريرة رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني هذا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا بيان سبب نزول الآية، بيان سبب نزول الآية، ابن عباس بيّن أن هذا سبب نزول الآية، فهذا يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النزول إنما يكون عليه فقط صلى الله عليه وسلم، النزول إنما يكون عليه فقط صلى الله عليه وسلم. الآن عكرمة رضي الله تعالى رحمه الله هو الذي ذكر أثر ابن عباس، قلت دليلا تأييدا لقوله، وحين نهى أبا الأسود نهيا شديدا، فذكر الدليل وذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قلنا بأن له حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا يذكر عكرمة هذا؟ لماذا يذكر عكرمة هذا؟ مع أن المقام الذي ينهى فيه هو اقتتال بين المسلمين، وابن عباس يذكر تكثير السواد المشركين لأنه قال كانوا مع المشركين يكثرون سواد المسلمين، هذا ليبين له بأن الله جل وعلا قد ذم من كثر سواد المشركين، ذم من كثر سواد المشركين، وربما لم يكن الواحد منهم يريد ذلك، لأنه قلنا هو مسلم ولكنه لا يظهر إسلامه، لم يظهر إسلامه بمكة فخرج مع المشركين وكثر سوادهم، ذمهم الله. يعني في هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم، فهذا الذي ذكره له أراد أن يستدل به على الحادثة التي نهاه عنها أشد النهي، أن يخرج مع الذين يقاتلون المسلمين أو لأجل لا يحصل اقتتال بين المسلمين، فبين له أن الله جل وعلا ذم من كثر سواد المشركين، فقال جل وعلا عنهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فكذلك كأنه قال له وكذلك أنت يا أبا الأسود لا تكثر سواد هؤلاء، لا تكثر سواد هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين، لأن هذا قتال فتنة ويجب عليك أن تترك وأن تحذر شد الحذر من أن تريق دم امرئ مسلم. فكما أن الله ذم أولئك الذين كثروا سواد المشركين في قتالهم المسلمين على رسول الله، فأنت كذلك احذر أن تكثر سواد هؤلاء فتخرج وتقاتل المسلمين من أهل الشام. فأورد له هذا الدليل والذي فيه هذه الآية وبين سبب نزولها لأجل أن يترك، فنهاه وذكر له دليلا لأجل أن يترك هذا الخروج رحمه الله تبارك وتعالى. من فوائد هذا الحديث فيه أن من ظلم النفس تكثير سواد المشركين، من ظلم النفس تكثير سواد المشركين. طيب قد يكون هذا مطلقا ليس في الحرب فقط، هذا ليس في الحرب فقط، إذا كان في الحرب فقول ابن عباس ظاهر في ذلك أن يكثر المسلم سواد جيش الكفار الذين يقاتلون المسلمين، فهذا ظاهر، ولكن هذا قد يكون أعم من ذلك، ما يتعلق أيضا بالإقامة بينهم، هذا تكثير لسوادهم، هذا تكثير لسوادهم، والمسلم يحذر شد الحذر من الإقامة بين أهل الكفر، لأن هذا فيه خطر، فيه خطر على دينه، فيه خطر على أخلاقه، فيه خطر على عقيدته، فيه خطر على آدابه، ولهذا يحذر من الإقامة بينهم. وإن تحذير أهل العلم وبيان مفاسد هذه الإقامة معلومة، بل إن ما يذكرونه من أن هذا خطر على الدين وعلى العقيدة وعلى الأخلاق وعلى الأدب صرنا نراه رأي العين، من يذهب ويقيم بين ظهرانيهم لا لحاجة، مع أنه لا يأمن على نفسه من الشبهات والشهوات، ليس معه يقين يدفع الشهوات ولا صبر يدفع به الشهوات، ومع ذلك تجده يقع لأم رأسه في ضلالهم وينحرف انحرافا عظيما، منهم من يرتد ومنهم من يضعف في دينه، ترى في أدابه وأخلاقه أدب أولئك الكفرة والمشركين، وليس عنده من الأدب، يكذب من يقول لك إن المشركين عندهم أدب ولا الكفار عندهم آداب وعندهم أخلاق، والله يكذب، لأنه دائما يا إخوان الأمر إذا أردنا أن نذكره نذكر دائما أعلاه، وإن من الآداب والأخلاق العظيمة هي الخلق مع الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق يخطئ من يفسرها بمجرد الآداب، وإنما هذه الأخلاق مع الله، الأخلاق مع النفس، الأخلاق مع الآخرين مسلمين وكفارا، يعم كل الدين، لأنه كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يأتمر بأمره وينزجر عن نهيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خلقه القرآن وجاء ليتمم مكارم الأخلاق، وهو ماذا أتم صلى الله عليه وسلم؟ أتم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعث ليتمم مكارم الأخلاق، يعني بعث ليتمم الدين. فهذه كلمة الأخلاق المراد بها الدين كله، وليست ما يتعلق بالأدب والمعاملات فقط. ولذلك لما نأتي ونقول عن هؤلاء أن لهم أخلاقا، الذي يكون عنده هذا الميزان ليميز وينظر هل عندك أم لا، يبدأ بالأولويات، والأهم فالأهم. فإذا كان ثمة خلق مع الله، فكيف نقول أن إن الكفار لهم أخلاق، لهم أخلاق وهؤلاء قد جعلوا ندا لله سبحانه، كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أعلى ما يكون في الخلق غير موجود، فلا تتكلم عن أشياء تراها منهم وفي بلادهم، وقد يكون سببها التضييق عليه من الجهة المادية، لا أنهم فعلوها لله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء لا خلق لهم ولا أدب، لا خلق لهم ولا أدب ما داموا مشركين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان ماذا كان يفعل، كان عنده أداب في المعاملة وإكرام الضيف، ولكنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما نفعه هذا شيئا، لأن أعظم الخلق لم يكن عنده، وهو توحيد الله والدخول في هذا الدين والإذعان له والاستسلام لحكمه، لم يكن عنده ذلك. فهيك ما ينفعه شيء من هذه الأخلاق الظاهرة، تنفعه في الدنيا، أما الآخرة فلا ينفعه منها شيء أبدا. فإن هذه الإقامة بين المشركين التي فيها تكثير لسوادهم هي خطر على المرء من جهة دينه وعقيدته وآدابه وأخلاقه. ولهذا الإنسان ينبغي عليه أن يحذر أشد الحذر من الإقامة بين الكفار والمشركين، إلا لحاجة، إلا إذا كان له حاجة. ولكن هذا يقيده العلماء بما إذا كان له إيمان ويقين يدفع به تلك الشبهات، وتلك البلاد هي بلاد للشبهات. ثمة من الناس من يحرص على أن يزيغك عن دينك بشبهات يلقيها عليك. ولذلك إذا كان لك دين وأمنة على هذا الدين، وأنت متمكن من إقامة شعائر المسلمين وشعائر الإسلام مع الحاجة التي لك، فهذا لا بأس أن تذهب إلى هناك، لا بأس أن تذهب إلى بلاد المشركين بهذه الأمور. لا بد أن يكون لك أمنة على دينك، وذلك بأن يكون لك صبر على الشهوات، ويقين تدفع به الشبهات، وعلم تدفع به الضلالات. والثانية أن تستطيع من إظهار شعائر الدين. ولهذا حتى في باب الهجرة، والتي ينتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يقسم العلماء حكمها إلى حكمين، يقولون ثمة هجرة واجبة وثمة هجرة مستحبة. أما الهجرة المستحبة فيما إذا كان الإنسان آمنا على دينه مظهرا لشعائر الإسلام، فيقول هجرته هنا مستحبة. أما إذا لم يكن آمنا ولا يمكن أن يظهر شعائر الدين، فهجرته هنا واجبة، ولا يجوز له أن يبقى بين المشركين مقيما بين أظهرهم. لأن هذه الآية التي قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه الآية فيها وعيد شديد لمن يقيم بينهم وهو لا يستطيع إظهار دينه وشعائر هذا الدين، لأن هؤلاء الذين خرجوا مع المشركين في غزوة بدر وهم كانوا بمكة قد أسلموا، لكن أخفوا إسلامهم، لم يستطيعوا إظهار شعائر الدين، لأنهم لو أظهروا شعائر الدين ما أخرج المشركون معهم، بل إن المشركين قد يؤذونهم أذى شديدا كما فعلوا مع من أظهر هذا الدين وهو بمكة حتى هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فيه أن من ظلم النفس مخالطة الخوارج وكذلك البغاة، مخالطة الخوارج والبغاة، لأن هذا فيه تكفيرا لسوادهم، وهذا ما يستدل به، وهذا يستدل به على أن عكرمة أنكر على أبي الأسود أن يخرج، على أن يخرج مع هذا الجيش، واقتتال بين المسلمين وقد يكون فيه بغي. ولما أشار الحافظ بن حجر رحمه الله إلى براءة عكرمة من رأي الخوارج، يؤكد القول في هذا الباب بأنه لا يكفر سواد الخوارج أيضا، فليس تكفير السواد خاص بأهل الكفر والشرك، بل حتى بالخوارج. ومن ثم قد تعممها فتقول إن المسلم يجب أن يحذر من تكثير سواد أهل البدع، من تكثير سواد أهل البدع كلهم، لأن تكثير سواد أهل البدع فيه مفسدتان. أما المفسدة الأولى فقد ترجع إلى نفس المكثر لسوادهم والمخالط لهم، لأنه قد يتأثر بشبهاتهم، والشبهات خطافة. الشبهة جاءت بباطل زينا بلباس أو لبس بلباس الحق، ومن ثم قد تطرع عليه بعض الشبه فيسير معهم، فهي مفسدة على ذات المخالط. والمفسدة الثانية هي مفسدة على غيره، فإنك إذا كثرت سواد أهل البدع فإن غيرك يرى أن هؤلاء مع كثرتهم، إذا لم يكن له ميزان وعلم يزن به، وإلا أيها الإخوة الميزان ليست الكثرة، الميزان هي موافقة الحق، الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إنما العبرة بموافقة الحق. لكن بعض من ليس له هذا العلم إذا رأى الكثرة ورأى أولئك الذين من أهل البدع يحتف بهم فلان وفلان وفلان من الناس ممن يحسن بهم الظن، فيحسب أن هؤلاء على خير، ويحسب أن هؤلاء على السنة وعلى الهدي المبارك، وهم بخلاف ذلك، فهذه مفسدة إلى غيرك، يغترون بأمثال هؤلاء. ولهذا جاء النكير على مجالسة أهل البدع ومخالطتهم وتكثير سوادهم. يقول سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا سارقا سنيا خير من أن يصحب مبتدعا عابدا. عابد فاسق، يقول الفاسق خير، كلاهما شر، لكن في وجه المقارنة وكلاهما شر. هذا على ضوء أيضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. كلاهما شر، لكن في وجه المقارنة، الحلف بغير الله هذا الشرك، والحلف بالكذب هذا معصية، والمعصية أقل من الشرك، الشرك أعظم. كذلك هنا يقول سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى: لأن يصحب ابني فاسقا سارقا سنيا خير من أن يصحب عابدا مبتدعا، لأن هذا يضره في دينه، وذاك الفاسق وإن كان ثمة ضرر ولكنه أقل من مصاحبة أهل البدع والأهواء. وشيخه الذي هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء يعني أهل البدع، لا تجالس أهل الأهواء، قال: فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، ممرضة للقلوب من جهة الشبهات، وما أدراكم من الشبهات، لأن القلوب لها مرضان عظيمان: مرض الشبهات والشهوات، وأخطرهما مرض الشبهات، أخطرهما مرض الشبهات. فقال: لا تجالسوا أهل الأهواء يعني أهل البدع، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، وإن من أهم ما يحرص عليه المرء في حياته سلامة قلبه. هذا من أهم الأمور، أن نحرص على سلامة قلوبنا، سلامتها من الشرك بالله، سلامتها من الشهوات، سلامتها من الشبهات، حتى يكون هذا القلب قلبا صحيحا سليما ينتفع به العبد في الدنيا. لأن سلامة القلب هي سلامة للجوارح، كما جاء في حديث نعمان بن بشير: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. سلامة القلب مهمة وعظيمة جدا، لأن المرء ينتفع بها في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل شهوة تخالف أمره ونهيه، وسليم من كل شبهة تخالف خبره ونبأه سبحانه وتعالى. فسلامة القلوب من أهم المهمات التي يحرص عليها المسلم. بين ابن عباس أن الذي يريد سلامة قلبه لا يجالس أهل البدع والأهواء، لا يجالس أهل البدع والأهواء، مجالسته ممرضة لا خير فيها. قد يذهب إليهم لا مجالسة واستئناسا من ينصحهم، وليس هذا لكل أحد، إنما هو لصاحب العلم الذي له علم يرد به على شبهاتهم وضلالتهم، يذهب ناصحا لهم. وهذا من الأمر الذي يجب على بعض المسلمين، فالنصيحة واجبة، ننصحهم ونقدم لهم نصح، نبين لهم الخير، نرد على ضلالاتهم نصحا لهم، بل حتى هجرهم هذا نصحا لهم، حتى لا يكثر أتباعهم فيحملون أوزارا فوق أوزار عظيمة هي أوزار من تبعهم على ذلك الضلال. فكل هذا ينبغي أن يكون مبنيا على العلم وعلى محبة الخير وإرادته. كل هذا يا إخوان ليس لأجل حظوظ النفس ولا لأجل أشياء تعلق بالدنيا، إنما هو دين، تعبدوا الله سبحانه وتعالى به، محبين الخير لهؤلاء. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الكفار، يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، يحرص على أن يؤمن به سبحانه وتعالى، كان صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله جل وعلا أن يهديهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله جل وعلا، كان حريصا. فمن كان منتسبا إلى الإسلام واقعا في البدع فهذا أيضا يحب له الإنسان الخير، من جهة ماذا؟ من جهة بيان ضلاله، من جهة رد شبهاته، وهذا كله بالعلم. ولهذا قلت لكم إنه ليس لكل أحد، إنما هو لأهل العلم، ولمن كان من أهل العلم، ولمن كان متعلما عالما بضلالهم رادا عليها بالكتاب والسنة، وكذلك ما يتعلق بإنقاص أتباعهم بهجرهم في وجود المصلحة، المصلحة التي تتعلق بمصلحة المهجور ومصلحة الهاجر، مصلحة الدين، مصلحة المسلمين، كل هذه ينظر إليها ولا ينظر إلى جهة واحدة. فهذا كله إرادة للخير، متعبدين الله سبحانه وتعالى بذلك، سلامة لقلوبنا من مجالستهم، وسلامة للمسلمين من أن تمرض قلوبهم مجالسة أهل الأهواء وهم باقون على ما هم عليه من ذلك الضلال الذي يتعلق بالبدع والمحدثات، الذي يتعلق بالبدع والمحدثات. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين بأن مجالستهم ممرضة للقلوب، ويقول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وهذا فيه بيان لشدة نفورهم من البدع وأهلها، لأن هذه البدع عظيمة وشنيعة، والشبهات خطافة وقد تسري القلوب، تلقى مبتدعا تجالسه فقد يلقي لك أمرا فيقع في قلبك، يقع في قلبك. وليس كل واحد يحسب نفسه يا إخوان يقول أنا عندي كذا وعندي علم وميز بين الغث والسمين وما يضرني هذا، كما يتحجج بعض الناس والله المستعان، الذي يقول مثل هذا الكلام أئمة، هذه أقوالهم وثمة أفعال، ولولا الإطالة لذكرنا لأن هذا موضوعنا، أفعال أئمة أجلاء أعلام، ومع ذلك تنظر إلى في تراجيمهم والآثار المذكورة عنهم في معاملة أهل البدع بأفعالهم لا مجرد أقوالهم، لأنه لا يقول لك قائل هذا قوله يحذر عامة الناس، حتى بفعله وهم أئمة كانوا يتركون أهل البدع ويذمونهم ويتركون مجالستهم ومؤانستهم، لأن هذه أمور ممرضة. ولهذا قد يساء الظن بمن يجالس أهل البدع، يساء به الظن، نحسن به الظن إذا رأيناه من أهل العلم مرة مرتين قال لعله ينصح، لكن يا إخوان النصيحة هذه هل تكون مع هؤلاء في مجالستهم في الولائم، مجالستهم في الأفراح، مجالستهم في مختلف الاجتماعات، بقي معهم لمدة سنوات ويقول لك نحن في مناصحة، والحقيقة رأينا المناصحة العكسية، أولئك الذين جالستهم تناصحهم هم ناصحوك، فرأينا تمييعك للدين ورأينا تأثرك بضلالهم وانحرافهم وبدعهم. فهنا هذه الفائدة النفيسة يحرص الإنسان على العض عليها بالنواجد والعمل بها، فلا يجالس أهل الهواء والبدع. قاضي عياض يقول لك إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وقد قال أيضا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي رحمه الله إياك ومجالسة أهل البدع، يعني احذره أشد الحذر، حذاري حذار من مجالستهم فإنها مجالسة ممرضة للقلوب. وكذلك من فوائد الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى فيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره، فيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره. وهذا كما بين رحمه الله لا لقصد صحيح، لا لقصد صحيح من إنكار منكر أو إنقاذ مسلم منهم كما بين رحمه الله، وإنما ليس له قصد صحيح في مخالطة أهل المعصية. فتكثير السواد أهل المعصية أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها أشد الحذر. إذا ذهب إلى المعصية لأجل أن ينصحه من ينكر عليهم المنكر نعم، لكن لغير ذلك لا. إذا وجدت المصلحة نعم، المصلحة الراجحة لأي مفسدة نعم، أما إذا لم يوجد كذلك مجرد مجالسة لهم وتكثير سوادهم، فإن المسلم التقي لا يجالس هؤلاء أهل الفسق والفجور وأهل المعاصي، ففيه تخطئة. هذا الحديث فيه دليل على تخطئة من يجالس هؤلاء إلا لما يتعلق بمصلحة كإنكار منكر. هذا الإنسان يذهب لينكر منكرا هذا لا بأس به، أن يذهب لينكر منكر على بعض المعاصي. ولهذا مثلا بعض أهل العلم فيما يتعلق بإتيان الولائم التي تقام فيها المنكرات هل يجوز أن يأتيها؟ قالوا قد يجب على بعض الناس أن يأتيها مع أن فيها منكرات، قالوا يجب أن يأتيها إذا كان ممن أتى فأنكر المنكر فأنكر المنكر، يجب عليه أن يأتي حتى ينكر المنكر. وإن كان هذا فيه إتيان لمن يقترف هذا المنكر وإلى مكان المنكر، لكن لأجل إزالته، لأجل إزالته. ولهذا إذا غلب عليك الظن مثلا أنك إذا نصحت ترك، يجب عليك أن تذهب لتنصح وقال اتقوا الله واتركوا هذه الغناء وهذا الاختلاط وأي منكر تراه في الاحتفال ولا في الاجتماع حتى يترك ذلك المنكر. فهذا من الأمور المهمة التي يحرص عليها، لأن المسلم يحرص على الخير لنفسه ولغيره من المسلمين، ناصحا لهم أمينا دالا لهم على الخير. أما يأتي الإنسان أهل المعصية ويجالسهم فإن هذا له أثر عليه، هذا له أثر عليه، يتأثر إذا جلس. كما أن البدع لها أثر على القلوب، هذا أيضا له أثر. ودائما يا إخوة لما نذكر المقارنة بين البدع والمعصية، نعم البدعة أشد من المعصية، أحب إلى إبليس من المعصية كما قال سفيان الثوري رحمه الله، ولكن لا يعني الاستهانة بالمعصية، لأن المعصية لها أثر على نفسك، لها أثر على مالك، لها أثر على ولدك، لها أثر على بدنك، لها أثر. ولهذا الإنسان يحذر، وكذلك مجالسة أهل المعصية لها أثر، ولهذا جاء التحذير وتكثير سوادهم وتخطئة من يجالسهم ويكثر سوادهم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم إن الإنسان إذا جلس أهل المعصية وهم متلبسون بالمعصية، وهذا آكد الأمور في هذا الباب، يجالس أهل المعصية وهم متلبسون بالمعصية، فإنه إذا لم ينكر عليهم هو مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم سواء في الإثم. مثلا مجلس فيه غيبة وأنت تتلذذ بسماع الغيبة، وبعض إخواننا هدني الله وإياهم يجلس يستمع ويتلذذ وبعد يقول اتق الله اسكت هذه غيبة، لا، إنكار المنكر من أوله، من أوله قال اتق الله لا تغتف المسلمين، لا تذكر فلانا، هذا الواجب عليك في مجلس في هذه المعصية الغيبة، قال اتق الله واسكت ولا تتكلم، فإذا سكت فذاك، وإذا لم يسكت أنكرت بقلبك ذلك الإنكار الذي يحرك فيه قلبك جوارحك منصرفا من ذلك المجلس غير جالس معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ولهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين لما ذكر ترجمة في تحريم الغيبة، باب تحريم الغيبة، ذكر في الترجمة التي تليها باب تحريم سماع الغيبة، لأن الذي يسمع الغيبة متلذذا بها غير ناكر لها كالمغتاب سواء بسواء، لا فرق بينهما في الإثم، لا فرق بينهما في الإثم، لأن الواجب أن لا تسمع والواجب أن تنفر، بل الواجب أن ترد عن عرض أخيك، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرت مثال بالغيبة وينطبق عليه باقي المعاصي، لأن الشاهد الآن في هذه الفائدة هو تخطئة كما قال ابن حجر رحمه الله من يقيم بين أهل المعصية. ولقد استنبط سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى من هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. استنبط من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. فيقال للرجل: ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب إذا بقي في حثالة من الناس، يعني في حثالة من الناس، في أناس لا خير فيهم. إذا بقي في حثالة من الناس لا خير فيهم، والمراد بهم على ما جاء في الحديث: من رفعت الأمانة من قلوبهم، من رفعت الأمانة من قلوبهم. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الإمام سفيان الثوري قال أخبر حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران عن زيد بن وهب الجهني قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. ومعلومون أن حذيفة قد سمع أحاديث كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا كثير من أحاديث الفتن يرويها حذيفة رضي الله تعالى عنه. فما المراد بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين؟ إما أن يكون المراد حدثنا بحديثين في مجلس واحد، حدثنا بحديثين في مجلس واحد، أو المراد حدثنا بحديثين في موضوع واحد، وهو الذي يتعلق بالأمانة ورفعها. قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، يعني أحد الحديثين حصل وأنا أنتظر الآخر، يعني لم يحصل بعد في زمانه وفي وقت تحديثه لم يحصل بعد. قال: وأنا أنتظر حصوله. وقوله وأنا أنتظر حصوله لأن الذي حدث بهذا هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإذا حدث بأمر يتعلق بأمر الغيب فإنه يقع، لأنه يأتي من وحي. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث بأمر من أمور الغيب لا بد أن يقع بعده، وكثير من الأمور وقعت، حدث بها ووقعت، وهذا فيه علم من أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حدثنا أن الأمانة، المراد بالأمانة هي التي في قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، الآية: فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي في الآية هي نفسها التي يريدها حذيفة رضي الله تعالى عنه، أو يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث حدثهم عن الأمانة هي التي في هذه الآية. والخلاف الواقع في الآية في معنى الأمانة هو نفسه الذي يقع في هذا الحديث. ما معنى الأمانة؟ هل الأمانة هي العهد الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم، أم هي الفطرة، أم هي الطاعة، أم هي التكاليف، أم هي الإيمان كما قال ابن العربي، وقد قوى هذا القول بأن المراد بالأمانة هي الإيمان خصوصا في هذا الحديث. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يقال جذر وجذر كلاهما صحيح، والمراد به الأصل، يعني في أصل قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، في عمق قلوبهم. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وطبعا ذكر الرجال هنا لا يخرج النساء، لا يخرج النساء، لأن الأمر يتعلق ببني آدم ولا يتعلق بالرجال منهم دون النساء. قال: في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يعني زيادة على تلك الأمانة، زيادة على تلك الأمانة التي هي في أصل القلوب وفي عمق القلوب، قال: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من القرآن. وطبعا هذا ماذا لما علموا من القرآن؟ هذا ما يؤكدها، ما يؤكد تلك الأمانة التي هي في أصل القلوب. قال: ثم علموا من السنة، وهذا بعد القرآن. لما علموا من السنة هذا ما يزيد لها، ما يزيد ترسيخا لها، ما يزيدها ترسيخا، هذا ما يزيدها ترسيخا. فعلموا من القرآن، قال: وعلموا من السنة. والحال هذا على وجه الخصوص ابتداء في الزمن الأول هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا من اقتفى أثرهم ولم يغير ولم يبدل، ولم يغير ولم يبدل، يعني كان على تلك الفطرة ثم تعلم من القرآن وتعلم من السنة، فانتفع به انتفاعا عظيما. وهذا تستفيد منه أن الذي يتعلم العلم الشرعي وقصده في تعلمه الإخلاص لوجه الله جل وعلا، يريد تعلم هذا الدين رافعا الجهل عن نفسه عاملا به، فإنه إذا صدق مع الله جل وعلا فإنه في الغالب يسلم من الانحرافات ويبقى على الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فلذلك قال: علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وهذا حال الصحابة ومن اقتفى أثرهم ولم يغير ولم يبدل. فإذا كان بعد هذه الفطرة الإتيان بهذا الوحي ولزومه كتابا وسنة علما وعملا، فإن الإنسان ينتفع به انتفاعا عظيما. ولهذا الذي يصدق في طلبه ويخلص الله جل وعلا فيه ينفعه الله جل وعلا به نفعا عظيما. قال: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وقوله علموا من القرآن وعلموا من السنة هو إشارة إلى التعلم، إشارة إلى التعلم. وذكره القرآن والسنة بيان لطلب العلم الشرعي، وأن العلم الشرعي من أعظم ما يهتم به، لأن الإنسان ينتفع به، ومن أعظم ما يثبت المرء، يثبت المرء على الدين وعلى الاستقامة ويؤمنه من الانحرافات والضلالات، هو تعلم العلم الشرعي من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أخذا هذا العلم من عند أهله، أهل العلم الذين يعلمون ويبينون ويذللون، فيأخذ منهم ويتعلم. وهكذا الأصل في تعلم العلم وطلبه، والإنسان ينبغي عليه أن يحرص على تعلم العلم الشرعي إذا كان له هذه الفائدة العظيمة التي تتعلق بأمنتك من الانحراف والضلال وحيدتك عما فطرك الله سبحانه وتعالى عليه. فإنه ينبغي عليك أن تحرص على تعلم العلم الشرعي. تعلم العلم الشرعي كل على حسب حاله، والناس مختلفون، منهم المتفرغ كليا، ومنهم الذي يخصص أوقاتا، وأدناهم من يسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يكون في سيره إلى الله جل وعلا سيرا على بصيرة، على الطريق المستقيم يدله أهل العلم عليه. أدناه أن تسأل أهل العلم عما أشكل إليك من أمور دينك ما يتعلق بالحلال والحرام والاعتقاد الصحيح وغير ذلك. وخير وأحب أن يحرص الإنسان على تعلمه والتفرغ له، لأن فيه خيرا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويرفعه الله سبحانه وتعالى أيضا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي هو القرآن الذي هو أصل هذا العلم، الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. إنما يقول علم الشرعي نقول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، فهو خير لك في الدنيا والآخرة. وإني أؤكد على هذا في زمن غلب على شبابنا، اسمحوا لي أن أقول غلب على من هم طلبة علم، يسمون أنهم لا يطلبون العلم، يسمون طلبة علم لكن لا يطلبون العلم. احنا عندنا فرق بين إنسان مثقف عنده معلومات وبين إنسان طالب علم. طالب علم يحفظ بالنهار ويذاكر بالليل، طالب العلم الذي يبذل الجهد في تعلم يحرص على حفظ المتون وعلى شرحها وعلى حفظها، طالب العلم الذي يحرص على كتابة الفوائد ومذاكرتها، هذا هو طالب العلم. ولتعرف طالب العلم حقه اقرأ في الملح المتعلقة بسير العلماء على وجه الخصوص فيما يتعلق بطلبهم للعلم، كيف كان طلبهم للعلم وكيف كانوا يطلبون العلم، كيف كانوا يفرغون أوقاتهم لطلب العلم. وبعد ذلك تجد الواحد منهم يقول ما أخذنا من العلم إلا شيئا يسيرا، كل ذلك التفرغ. وأنا لا أقول هذا تثبيطا وإنما أقوله تشجيعا على حسب طاقتك. ويوم يمر عليك لا تتعلم فيه علما عده العلماء يوما خاسرا، كما قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، لأن من أهم مهمات الإنسان في يومه أن يتعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل صلاة فجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا تأملت في أهداف الناس كلهم أجمعين فإنك تجد أهدافهم لا تخرج عن هاته الثلاثة، إما علم، إما طلب رزق، وإما عمل. وليس ثمة أمر رابع، وقدم صلى الله عليه وسلم العلم النافع قبل طلب الرزق وقبل العمل، لأنه لا تستطيع أن تميز بين الرزق الطيب والخبيث إلا بالعلم، ولا تستطيع أن تعرف صلاح العمل من فساده إلا بالعلم. فقدم العلم صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك علما نافعا. وهذه الزيادة التي هي علما نافع، هذا الوصف علما نافعا مهمة جدا، لأن العلم النافع هو العلم النافع في ذاته وهو الذي يتعلق بالكتاب والسنة، أو علم ينفع به الإنسان المسلمين، قد تكون من علوم الدنيا. لكن علم الفلسفة مثلا علم لا ينفع غيرك ولا تنتفع به في ذاته، فليس علما نافعا. ومن العلم النافع العلم الذي يعمل به، تعمل بذلك العلم. وقد عد العلماء العلم الذي لا يعمل به علما غير نافع، علما غير نافع، كما قال الشوكاني والأمير الصنعاني رحمه الله، من العلم غير النافع ألا تعمل بذلك العلم، لأن العمل وثمرة العلم وروح العلم. فيجب على الإنسان المتعلم أن يعمل بذلك العلم، أن يعمل به حتى يكون هذا العلم نافعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث، قال فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. قال ثم علموا القرآن ثم علموا السنة، ثم علموا القرآن ثم علموا السنة، المقدم هو القرآن ثم تعلم السنة. قال ابن حجر فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، وهذا فيه بيان إلى أن الاهتمام إنما يكون بالقرآن بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذ نقول خطاب لجميع المسلمين، طلبة العلم أولى بهذا، ينبغي أن يكون اهتمامهم بكتاب الله جل وعلا تعلما لقراءته، حفظا له، ومعرفة لما فيه من الأحكام، تعلما لما فيه من الأحكام وعملا بذلك. فينبغي هذا على طلبة العلم أن يعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا طالب العلم الذي يريد مثلا برنامجا، قال يريد برنامجا في طلب العلم، ما المتون التي أقدم والتي أؤخر، نقول إن الأول الذي ينبغي أن تعتني به هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان ثمة تمايز وفرق بين كبير سن وصغير، ولهذا الذي يوصى به هي وصية للآباء أن يوجهوا أبناءهم، لأن الطفل في صغاره قد يفقه مسائل العلم، ربما يحفظ الحديث ولا يفهمه، أن توجهه إلى حفظ كتاب الله جل وعلا، أن توجهه إلى حفظ كتاب الله، لأن الحديث فيه دلالة على اعتنائهم بالعلم بالقرآن ثم بالسنة، علم القرآن ثم علم السنة. فيحرص على أن يتعلم الإبن القرآن في صغره. وإذ نقول إن البدء بالأهم هنا يتعلق بالبدء بالقرآن قبل غيره، هذا لا يعني أن الإنسان لا يعتني بمسائل العلم الواجبة عليه، ولكن اعتناء بالقرآن واعتناء بما يجب عليه أن يتعلمه في باب الاعتقاد والتوحيد وما يتعلق بالأحكام العملية، كيفية الصلاة والصيام ونحو ذلك، لكن طالب علم يفرط في كتاب الله جل وعلا ولا يحفظ كتاب الله تجده يحفظ في الألفيات، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. لو كانت له مقدرة على الجمع فقال أنا أستطيع أجمع، لكن غايتك أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، غايتك أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هذا ابن حجر هذا في إشارة أنهم كانوا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون السنن، لكن كما قلت لكم لا تفهموها أنهم يبتدئون بالقرآن ويتركون السنن حتى يتعلموا القرآن، لا أبدا. إذا كان عبد الله بن عمر حفظ البقرة في 10 سنين، هل يعني عبد الله بن عمر ما تعلم السنن وما تعلم الحديث؟ لا أبدا. ولكن هذه في إشارة الاعتناء بالقرآن، وأن أعظم ما يهتم به في طلب العلم هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت في طريق طلبك للعلم تعتني بالقرآن، بدراسة كتب علوم القرآن، بدراسة قواعد التفسير، بمطالعة كتب التفسير، بمطالعة الكتب المصنفة في أحكام أحاديث أو آيات الأحكام وغير ذلك، اعتناء بالقرآن واعتناء بالسنة واعتناء بالعلم كله كتابا وسنة. قال وحدثنا عن رفعها، هذا الحديث الثاني، قال حدثنا بحديثين أحدهما حصل والآخر قال أنا أنتظره. هذا الثاني الذي ينتظره حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال وحدثنا عن رفعها يعني عن رفع الأمانة، قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، تقبض الأمانة من قلبه، ينام ثم تقبض الأمانة من قلبه. لما تقبض الأمانة من قلبه هذا بسبب، ليس هكذا، وما ربك بظلام للعبيد، ران على قلبه فرفعت الأمانة من قلبه، رفعت الأمانة من قلبه بسبب أفعاله، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب ما كانوا يكسبون من الأعمال الشنيعة حتى ران على قلوبهم فترفع الأمانة. يعني هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ليس ثمة أحد ترفع الأمانة من قلبه ظلما، لأن الله جل وعلا هو الذي يرفعها، وما ربك بظلام العبيد وقد حرم الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى. قال فيظل أثرها مثل أثر الوكت، والوكت هو سواد في اللون الأبيض، أو قال بعض النعم عكسه، يعني لما يكون لون أبيض فيه شيء من السواد، أو عكسه هو كله أسود فيه شيء من البياض. قال ثم ينام النومة فيقبض في فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، والمجل هو أثر العمل في اليد، أثر العمل في اليد، تكون ثمة خشونة في الجلد. لو تقارن بين يد إنسان يعمل يحفر ولا شيء من هذا، يستعمل يده كثيرا، ويد إنسان لا يعمل قلم فقط ويكتب ولا أشياء من ذلك، لو تقارن بين يديهما بين يد رخوة كما يدي أنا وبين يد أخرى تجدها يدا قاسية جلدها يكون غليظا، هذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم. قال مثل أثر المجل وهو أثر العمل في اليد، من شدة العمل بها يكون جلدها غليظا. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، كجمر دحرجته برجلك، قال صلى الله عليه وسلم فنفط يعني صار منتفطا، صار منتفخا، صار منتفخا، قال فتراه منتبرا أي تراه منتفخا. ومعلوم لو جمرة وقعت على جلد الإنسان في قدمه ولا في يده ترى ذلك المكان ينتفخ ويمتلئ ماء، ينتفخ ويمتلئ ماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس فيه شيء، منتفخ وليس في جوفه شيء، منتفخ وليس في جوفه شيء. وهذا يقوله صلى الله عليه وسلم وتمثيله بهذا الحال ينذر برفع الأمانة، ينذر برفع الأمانة، انتفاخ وليس فيه شيء، هذا ضربه مثلا إنذارا برفع الأمانة. قال ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، وقوله فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة يعني هذا في الغالب، أي أن الأمانة ترفع في الغالب، ترفع هذه الأمانة في الغالب، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. وطبعا هذا رفع الأمانة الذي يذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويذكر حذيفة بأنه ما أدركه ينتظره، هذا رفع الأمان له أسباب، له أسباب. من أسبابه مثلا مخالطة أهل الخيانة، مخالطة أهل الخيانة، فإذا خالطت أهل الخيانة صرت خائنا مثلهم، والقرين يقتدي بقرينه، وإذا اقتدى بقرينه فإنه يصير مثله. فمجالسة أهل الخيانة الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، فالله لا يحب الخائنين، فهؤلاء إذا جالسهم من كان عنده أمانة كثرة مجالسته لهم تؤدي لأن يقتدي بهم. وطبعا الإنسان يجالس أناسا، يجالس أناسا يستأنس بهم، وقد يكون منه ود لهم، وإذا كان ود لهم ومحبة، إن المحب لمن يحب مطيع حتى في تصرفاته حتى في أخلاقه. ولهذا كما ذكرنا آنفا في مجالسة أهل البدع حتى تصير منه على بدعه، ولو بالسكوت عليه ولو بالرضا على ما يفعل، لمصالح هو يزعمها ولكن مفاسدها أعظم، تعلق بالمفاسد على المسلمين وعلى هذا الدين، والله المستعان. قال: ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. في زمننا هذا، هذا نراه اليوم في كثير من المسلمين، واقع للأسف الشديد في كثير من المسلمين الآن سبحان الله، يعني نضرب مثالا واقعيا الآن في معاملاتنا في باب التجارة، إذا أردنا أن نشتري شيئا، شيء يتعلق بأمر لا بد أن يكون جيدا ويكثر فيه الغش، أول سؤالنا إذا سألنا أحد إخوانا قال: هل ترشدون إلى بائع أمين؟ هل ترشدون إلى بائع أمين؟ جيشي شيء لا بد من أمانة، جيشي سيارة، لما تشتري سيارة في سوق السيارات هذا الآن صار أمر وتعرف عليه، تشتري سيارة يقول لك وش فيها، يقول لك ما فيها والو، ما فيها سبيغة، ما فيها حتى ولا شيء، ومن بعد تديها وتروح، ولا تروح تديها لطولي، أروح أديها لطولي وزديها الميكانيكي وشوفها إلا غير ذلك، لأن الأمانة قلت المسلمين، الأمانة قلت والله المستعان. لو كان ثمة أمانة ما ترى الناس في محلات من الآن صاروا يضعون هذه الكاميرات التي انتشرت مراقبة، وكل مرة تدخل المحل يقول لك انظر قد سرقوني فلان وصورته وكذا، ضاعت الأمانة وقلت والله المستعان. قال: ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. هذا القول يقال لندرة الأمناء، لما ندر الأمناء يقولوا في بني فلان كان أمين، ثمة رجل أمين. قال: ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. هذا كلام مدح يمدحه الناس ها عن هذا الذي قيل بأنه أمين، وبعد الناس يتكلمون عنه بهذا الكلام الذي هو مدح له، يمدح في ألسنة الناس ما عقله وما أظرفه وما أجلده، ويعجبون به، لأن الإنسان ما يمدح إلا إذا أعجب، فيعجبون به ويمدحونه ويثنون عليه، وفي الحقيقة ومخادع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هو مخادع لهم، يخدعهم، والناس يظن أنه أمينا حتى مدحوه وقالوا فيه هذا الكلام، ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. قال حذيفة، الكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم السابق، ثم بعدك يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لأنه لا يخشى خيانة، لا أدري، ويقصد الصدر الأول، الصدر الأول، لا يبالي أيكم بايعت، أبايع هذا ولا أبايع هذا ولا أبايع هذا، إذا كان المراد بالبيع هو بيع السلعة. لماذا؟ لأن الأمانة منتشرة، هذا وهذا لا يخونك وهذا لا يخونك وهذا لا يخونك، فيقول: أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام. ومعنى رده علي الإسلام أي هذا الذي بايعت إنه يعمل بأحكام الإسلام، فإذا مثلا تبين بأنه أخطأ، وهذا إحسانا بالظن، فوجد مثل السلعة معيبة فأرجعت إليه، فإنه يرجعها ويطلب عفوا لأنه يعمل بأحكام الإسلام. وما هذا معنى قوله قال: لئن كان مسلما رده علي الإسلام، رده علي الإسلام لأنه يعمل بما دعاه إليه الإسلام من أحكام. قال: وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، المراد بساعيه رئيسه الذي يتولاه، المراد به الوالي، والإرادة، ويريد بهذا الكلام أن ذاك الوالي يقيم العدل، وهذا في الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصحابة، الوالي يقيم العدل. فلذلك حتى إذا بايع نصرانيا فغشه النصراني أو خدعه فإنه سوف يرجع له حقه باعتبار أن الوالي سوف يعدل في ذلك. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، فيه إشارة إلى أنه يبحث عمن فيه هاته الأمانة ولا يغش، لأن أفراد من الناس لا يغشون أفراد، ولهذا قال فلانا أو فلانا. قال: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا أو فلانا، وهو يشير رضي الله تعالى عنه إلى أن حال الأمانة قد أخذ في النقص، هذا في حياته قد أخذ في النقص مقارنة بالصدر الأول. ثم بعد ذلك مضت الأيام والأعوام حتى أخذت الأمانة في النقص كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهي ليست بعوام بعيدة عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في سنة 36 من الهجرة بعد مقتل عثمان، في 36 من الهجرة، وهذا يخبر أنه في هذه السنوات قد بدأت الأمانة تنقص. وطبعا هذا ليس فيه أن حذيفة قد أدرك الحديث الثاني، الحديث الأول أدركه والثاني قال أنتظره وهو رفع الأمانة، هو رفع الأمانة، لا يعني أنه أدرك ذلك بقوله هنا: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، فهذا لا يعكر على قوله في الأول وأنا أنتظر، يعني حصول الحديث الثاني، لأن قوله أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلانا يريد به المقارنة بين ما كان في الصدر الأول، حال الأمانة في الصدر الأول وحال الأمانة في أواخر عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المقارنة بين هذين، لا أنه أدرك الزمن الذي ترفع فيه الأمانة في الغالب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها في عهد النبوة والخليفتين، فأشار إلى ذلك بالمبايعة وكنا عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة. قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين. ومن تغير الأحوال، من تغير الأحوال هو نقص الأمانة، من تغير الأحوال نقص الأمانة، حتى قال هذا القول: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فمن فوائد هذا الحديث أن الأمانة ترفع من القلوب حتى يصير الرجل خائنا والعياذ بالله، خائنا بعد أن كان أمينا، حتى يصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا يقع لأسباب، يقع لما تذهب خشيته من الله سبحانه وتعالى، لما يخالط أهل الخيانة فيقتدي بهم في ذلك فيصير خائنا مثلهم، الله المستعان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانة، الأمانة في معناها وفي إطلاقها تطلق على أمور متعددة، ليست الأمانة كما يفهم الناس تلك الودائع التي تعطى للناس حتى يردوها كما هي، نعم هذه من جملة الأمانات كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم ما هو أعظم أمانة؟ أعظم من هذه الأمانة مع الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الأمانة مع الله سبحانه وتعالى في القيام بأوامره والانزجار عن نواهيه، بالقيام بأحكام هذا الدين والاستسلام له، هذه من أعظم الأمانات. وثمة مجالات للأمانة متنوعة مختلفة، منها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أمانة الحاكم مع المحكومين، هذه أمانة وإنها عظيمة جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين أتاه فقال له يا رسول الله استعملني، فقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدها بحقها. إنها أمانة يعني هذه المسؤولية. وقال له في حديث آخر يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تأمرن اثنين، هذه أمنة الحاكم المحكومين، إنك ضعيف كما قالوا في الحديث الآخر، فهي أمانة، فمن قام بحقها هذا له جزاء عند الله ثوابا، ولكن الخوف إذا لم يقم بحقها فهي أمانة. ثمة أمانة تتعلق ببيوتنا، أمانة الرجل مع امرأته، ثمة أمانة من شر الناس، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها، ما يتعلق ما يكون بأمور خاصة، الخاصة التي تكون بين الرجل وامرأته، ثم يذهب الرجل ويتكلم، يذهب الرجل ويتكلم يفضي سره والمرأة تفضي سرها، هذا أمانة وفعل ذلك خيانة. أمانة تتعلق بمجالسنا، تتعلق بمجالسنا، إذا جلس الرجل مع أخيه فحدثه بحديث وقد يفهم منه بأن هذا الحديث خاص يعلمه به هو فقط، لا يجوز له أن يفشيه، هذا يعد خيانة. إنما المجالس بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهو أمانة، يعني تحدثه ثم يلتفت، لماذا يلتفت؟ يلتفت يرى هل أحدا يسمعه، فهذه قرينة على أنه يريد أن يخصه بهذا الكلام، فإذا ذهب وأفشاه فهذا يعد خيانة والعياذ بالله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. قوله الإمام البخاري رحمه الله باب التعرب في الفتنة، المراد بالتعرب هو الإقامة في البادية بعد الهجرة إلى المدينة، يعني من يهاجر من البادية إلى المدينة ثم يرجع إلى البادية مرة أخرى، ثم يرجع إلى البادية مرة أخرى، رجوعه إلى البادية هذا هو التعرب. وقوله باب التعرب في الفتنة يعني في بيان حكمه وأنه جائز، لأن هذا التعرب الذي هو الرجوع إلى البادية بعد الهجرة إلى المدينة هذا محرم ولا يجوز. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي هاجر إلى المدينة لا يجوز له أن يرجع إلى بلده ولو كانت مكة، ولو كانت مكة، ولهذا كان أهل مكة إذا حجوا اعتمروا لا يقيمون بها أكثر من 3 ليال ويرجعون إلى المدينة وهي التي كانت بلدهم أولا، لكن هاجروا منها وتركوها لله سبحانه وتعالى، فكان ذلك الرجوع الذي هو التعرب محرما، لكن الإمام البخاري يريد بيان جوازه في حالة وهي في حال الفتنة، وأورد هذا في كتاب الفتن رحمه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، وقتيبة بن سعيد ليس ثم تراو في كتب الرجال الكتب الستة اسمه قتيبة بن سعيد إلا هو فقط، إلا قتيبة بن سعيد هذا بن رجاء أبو رجاء البغلاني، ومن الطرائف كما ذكر واللطائف في اسمه أن أسماء آبائه على وزن فعيل، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أي على وزن فعيل. قال حدثنا حاتم وهو حاتم بن إسماعيل المدني قال عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع الذي يحدث عنه، قال عن يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة بن الأكوع. الإمام البخاري رحمه الله هذا السند عنده من رباعياته، من رباعياته، وبينه وبين يزيد بن أبي عبيد راويان، الأول قتيبة بن سعيد، والثاني حاتم بن إسماعيل. وثلاثيات الإمام البخاري، ثلاثيات الإمام البخاري وهي سند عالي، أغلبها من طريق يزيد بن أبي عبيد مولى أبي سلمة. بينه الآن وبين يزيد راويان، لكن في ثلاثياته بينه وبين يزيد راوي واحد، وهو في الغالب مكي بن إبراهيم. راوي واحد هو مكي بن إبراهيم البخاري عن مكي بن إبراهيم عن عبيد الله، عن يزيد بن عبيد الله، عن سلمة بن الأكوع. هذه غالب الثلاثيات، ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع، الأكوع هو جده، هو صحابي جده، وإلا هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع. قال أنه دخل على الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم، وهذا بعد أن تولى إمارة الحجاز بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. لقيا سلمة بن الأكوع بعد أن صار أميرا على الحجاز بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت، وقوله تعربت يعني رجعت إلى سكن البادية. وسلمة بن الأكوع نعم رجع إلى البادية، سلمة بن الأكوع هاجر من البادية إلى رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خرج من المدينة إلى البادية وبقي بها سنوات. فقال له الحجاج بن يوسف: تعربت؟ قال: ارتددت على عقبيك، تعربت يعني رجعت إلى البادية وسكنت البادية بعد أن هاجرت. وكان له علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد في من تعرب بعد أن هاجر، يعني قلت لكم هذا كان أمرا محرما، من هاجر لله جل وعلا وإلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يرجع إلى بلده التي تركها لله سبحانه وتعالى، لم يكن له أن يرجع، بل جاء في الحديث بأن صاحبه ملعون، بأن فاعل ذلك ملعون، فكانت من كبائر الذنوب. فقال له، وإن كان هذا الخطاب من الحجاج سلمة بن الأكوع خطاب فيه جفاء، هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر ابن حجر رحمه الله أن مخاطبة الحجاج سلمة بن الأكوع قال: هذا جفاء، حيث خاطب هذا الصحابي الجليل، قال خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الجفاء، ولم يعلم عذره. لأنه دائما أيها الإخوة إنسان يتأدب ويتعلم ألا يبادر إلى إنكار المنكر إلا إذا علم أن من يريد أن ينكر عليه قد وقع في المنكر فعلا، قد وقع في المنكر فعلا. ولهذا الذي يحسن في مثل هذا المقام أن الإنسان يستفصل منه، يستفصل منه. فمثل هذا المقام لو سئل سلمة بن الأكوع قال: ما حملك على أن عدت إلى البادية؟ يقول لك: الذي حملني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي. هنا انتهت القضية، ليس لك أن تقول له هذا استفهام الذي هو كأنه إنكار عليه، تعربت ورجعت وقد علمت أن هذا منهي عنه، هذا ما يليق. ولهذا في قواعد التي تعلمناها من أهل العلم في باب إنكار المنكر أن الإنسان لا ينكر المنكر إلا إذا كان الذي يريد أن ينكر عليه واقع في المنكر، إلا إذا كان واقعا في المنكر. وكم من الناس ظاهره الوقوع في المنكر ولكن لا يقع في المنكر. فلو رأيت مثلا إنسان يأكل في نهار رمضان، هل تذهب إليه مباشرة تقول له اقترفت جرما شنيعا، انتهكت حرمة رمضان وفعلت وصنعت؟ ما تقول لك: يا فلان اربع على نفسك، أنا مسافر. ولا يقول لك: إني مريض لا أصوم. ولا مرأة تقول: قد أتاني ما كتبه الله جل وعلا علي فلا أصوم. حتى تبين بأن واقع في المنكر حتى تنكر عليه ولا تبادر عن الإنكار عليه. ولهذا من الأمور التي يحرص عليها الحكمة في الدعوة إلى الله، في دعوة الناس للمعروف وإنكار المنكر عليهم، تلطف في الكلام. وهذا من الأساليب التي يستعملها من حقيقة في قلبه محبة للخير لإخوانه، لا يذهب بغلظة وفظاظة ولا لأجل إقامة حجة ومن بعد ذلك ينفخ فيه الشيطان فيفعل أفعالا أعظم من ذلك المنكر. لا، بل يريد الخير ويحب الخير له فيأتيه ويتخذ الأساليب. حتى سبحان الله، إذا غلب على ظنك أن فلان لا يسمع منك ويسمع من فلان، اذهب لفلان قل له فلان دار كذا وكذا، اذهب وانصحه أحسن الله إليك، لأن غايتك أن هذا ينتصح ويترك المنكر، وليس أن تبين له علمك ولا سبقك ولا انصرافك عن منكره وأنك لا تقع فيه ونحو ذلك من مقاصد المشينة. النصح ومحبة الخير للمنصوح، والدعوة الله جل وعلا ينبغي أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت، وقوله ارتددت ليس المراد به الردة عن الإسلام، هذه صار كافرا، ليس المراد به الردة عن الإسلام، يعني حتى ولو كان قد وقع في كبيرة فليست الكبيرة مخرجة له من الدين ما لم يستحلها. فقال ارتددت ليست ردة عن الدين. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية قال كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد، يعدونه كالمرتد يعني ليس مرتدا خارجا من الدين، قال بل يعدونه كالمرتد. ولهذا قال ارتددت على عقبيك تعربت. وفي الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم، الذي عند الإمام النسائي، لما ذكر صلى الله عليه وسلم الكبائر، شيء من الكبائر كأكل الربا، ذكر منها قال والمرتد أعرابيا بعد هجرته، والمرتد أعرابيا بعد هجرته، وفي لفظ بتأخير والمرتد بعد هجرته أعرابيا، والمرتد بعد هجرته أعرابيا، قال ملعونون. وإذا قيل عن ذنب بأن صاحبه ملعون فهو من كبائر الذنوب، فهذا من كبائر الذنوب. المرتد سماه النبي صلى الله عليه وسلم المرتد أعرابيا بعد هجرته، يعني هاجر ثم عاد ورجع إلى مكانه الأول، إلى البادية والبلد التي هاجر منها لله سبحانه وتعالى إلى بلد الإسلام فعاد إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والمرتد أعرابيا بعد هجرته. وهذا الحديث هل هو عام أو خاص بمن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان لأهل العلم. ويذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز محمد عامل الكفركوسي لأنه عام، ولهذا شيخنا يفتي بأن الذي ترك بلاد الكفر مهاجرا منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز له أن يرجع إليها، لا يجوز له أن يرجع إليها، لأنه يدخل في هذا الوعيد الشديد، لأنه يدخل في هذا الوعيد الشديد، إلا إذا كانت له ثمة حاجة. لأن احنا أصل الباب نتكلم عن الاستثناء، البخاري باب التعرف الفتنة، أي أن هذا جائز في الفتنة، فمن كانت له حاجة في الرجوع فإن له أن يرجع، لكن من غير حاجة ويرجع. ولهذا بعض من حدثنا عنهم من يهاجم بلاد الكفر ويأتي لبلاد الإسلام، وقد يأتي مثلنا بلادنا بلاد الجزائر وهي بلاد إسلام تقام فيها شعائر الدين، يأتي إلى بلاد الإسلام مهاجرا إليها، لكن لما تضيق به الدنيا بعد الساعة التي كان فيها ما يصبر، ما يصبر ويرجع. ولهذا من وصايا بعض مشايخنا أن أمثال هؤلاء إذا هاجروا ينبغي أن يقطعوا العلاقة ببلاد الكفر، لا تترك سكنا ولا سيارة ولا راتبا ولا أي شيء، لأن قد تحدثك نفسك عند ضعفها فترجع، وهذا ما لا يليق. إنسان هاجر فإنه لا يعود إلى بلاده، لكن كما قلنا إلا إذا كان ذلك لحاجة أو لتضرر أو لعذر، إذا تضرر أو كان له عذر فهذا كله جائز، لكن كل هذه ينبغي أن تكون على وفق أحكام الشريعة. كم من الناس يقول لي عذر، فإذا تمعنت في عذره فليس بالعذر الذي هو معتبر شرعا، أو يقول إني تضررت فتجد ليس بذلك الضرر المعتبر شرعا، وهكذا. إنسان إذا لم يكن له علم ليعرف به دلائل هذه الأمور، معرفة الأعذار ومعرفة الضرورات والحاجيات، فإنه يسأل أهل العلم عنها، يذكر حالته تفصيلا، وأهل العلم يذكرون له الحكم وفق ما ذكر، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. قال سلمة بن الأكوع مجيبا الحجاج قال لا، لا يعني لم أسكن البادية، قال لم أسكن البادية رجوعا عن هجرتي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي في البدو يعني أذن لي في الخروج وجاء في بعض الحديث أنه هو الذي استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث وقد أوردها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسلم بأن يعود إلى البادية, أذن لأسلم بأن يعود إلى البادية فقال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو, يعني إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا يدل على أن فعله لا يتنافى مع الهجرة, لا يتنافى مع الهجرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له. يعني تستفيد من هذا بأن التعرب الآن كان منه بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الملعونين المرتد أعرابيا بعد هجرته, فخص ابن سلمة بن الأكوع أو أقول أذن, لا أقول خص يعني حتى لا تقول أنه خاص به, أذن له, أذن لسلمة بن الأكوع لأجل فتنة, لأجل فتنة. فلذلك إذا قلنا أذن له سيأتي معنى الأثر الذي بعد هذا, نعم, أنه إذا وقعت فتنة فيمكن إنسان أن يتعرب, الذي هاجر يرجع إلى البادية ويذهب إلى البدو لأجل الفتنة فرارا بدينه. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن يزيد بن أبي عبيد, وقوله عن يزيد بن أبي عبيد يعني بنفس السند السابق, عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن أكوع إلى الربذة, الربذة هي موضع بالبادية اختلف في مكانه, وكثير من أهل العلم يقول بين مكة والمدينة, الربذة هي موضع في البادية. قال وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة, يعني رجع مرة أخرى إلى المدينة. وهذا الأثر الذي زاده الإمام البخاري رحمه الله فيه فائدة, بل فيه فائدتان. الفائدة الأولى تتعلق بمدة مكث سلمة بن الأكوع في البادية وهي نحو 40 سنة قبل أن يرجع المدينة فيموت, مكث في البادية بعد أن خرج من المدينة نحو 40 سنة, لأنه هنا قال لما قتل عثمان, وعثمان قتل في 35 من الهجرة, وسلمة الأكوع توفي 74 من الهجرة, نحو 74 الهجرة, يعني بينهما نحو 40 سنة, يعني مكث في البادية نحو 40 سنة, يعني متى رجع للمدينة بليالي, نزل المدينة ثم مات بالمدينة وهو خرج بعد مقتل عثمان. فإذا قلنا نحو 40 سنة 39 سنة وأشهر والكسر يجبر نحو 40 سنة. والفائدة الثانية المتعلقة بالترجمة, باب التعرب في الفتنة, وهو أن سلمة بن الأكوع خرج من المدينة وتعرب, أي خرج إلى البدو بعد حدوث هذه الفتنة, بعد حدوث هذه الفتنة, فتنة الخوارج ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ما يوفق ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الدلالة على أن التعرب في الفتنة جائز, أن التعرب في الفتنة جائز. قال القاضي عياض رحمه الله أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه, وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. قال ولهذا أشار الحجاج, يعني لما أنكر على سلمة بن الأكوع أشار إلى هذا بأن هذا ذنب تعربت وهذا التعرب من الكبائر. قال لهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له في الخروج فخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأثر الثاني الذي أورده فيه بيان أنه خرج لأجل فتنة فيكون التعرب في فتنة جائزا لأمر مهم لأجل مخافة الضرر على الدين كما يوضح في حديث أبي سعيد. من فوائد هذا الحديث فيه بيان حكم المرتد أعرابيا بعد الهجرة, وهو عدم الجواز هذا لأجل أن الحجاج أنكر، كأنه أنكر، وقلت استفهام إنكاري، أنكر على سلمة بن الأكوع ذلك، أي هذا منكر، وتعلمنا من الحديث بأن هذا من الكبائر إلا إذا كان ثمة الإذن، أذن النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة بن الأكوع أن يهاجر، ففيه بيان حكم المرتد أعرابيا بعد الهجرة وهو عدم الجواز، قلنا إلا بإذن رسول الله. ولما نقول إلا بإذن رسول الله هذا ليس حكما عاما، لأن نتكلم عن فوائد الحديث، نتكلم عن فوائد الحديث. وإلا لو كان مثلا إنسان تعرب لأجل الخوف من فتنة فرارا بدينه، خاف الضرر على دينه، فله ذلك، ولا تقول لابد من إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآن نتكلم عن فوائد الحديث، وستأتي الفائدة الأعم في حديث أبي سعيد. ومن الفوائد أيضا ما كان عليه سلمة رضي الله تعالى عنه من الصبر والتحمل، وذلك مما لقيه من الحجاج من الجراءة والازدراء، حيث خاطبه بذلك الخطاب الذي فيه جفاء، وهذا كما ذكر ابن حجر قبل أن يعرف عذره. ومن الفوائد المناسبة للترجمة جواز التعرب في الفتن، حيث لما كانت الفتنة التي وقعت في عهد عثمان بمقتله خرج سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس الإمام الفقيه صاحب المذهب، قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أبو عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري قال عن أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان. من الطائف في هذا الإسناد أن في رواية الإبن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة يروي عن أبيه عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، ويوشك بمعنى يسرع وزنا ومعنى، يوشك أن يسرع أو يقرب، يقرب أن يقع هذا الأمر الذي ذكره. وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك كما قال ابن رجب، وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك كما قال ابن رجب رحمه الله فيه تقريب للفتن، لأن هذا الذي ذكره ما يتعلق بالفتن، لأن هذا الذي ذكره ما يتعلق قريبا بالفتن، يوشك سيقع قريبا، أو يسرع، يوشك أن يكون أو يسرع خير مال الرجل، أن يكون خير مال الرجل، ثم ذكر في آخر الحديث الفتن، هذا فيه تقريب للفتن، هذا فيه تقريب للفتن. والفتن وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا في عهد أصحابه، مقتل عثمان رضي الله تعالى أنه كان قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأمر يقع بعده فوقع، بل أخبر عن قربه فوقع قريبا منه صلى الله عليه وسلم، أعني من وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يوشك أن يكون خيرا باعتبارها خبر لكان، وقوله مال المسلم غنم هي اسمها، ويصح عكسها، وقد ورد هذا في بعض الألفاظ: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما، خير مال الرجل غنما، قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قيد المال بالغنم، قيد المال بالغنم، لأن المال مختلف، المال مختلف، لكن قيده بأن يكون من الغنم، وجعله من خير المال، جعله من خير المال، قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، قيده بالغنم، قيد المال بالغنم. قيل لأجل أن الغنم سريعة الزيادة والنمو، وفي تعاملها هي أبعد عن الشوائب المحرمة كالربا وغيرها بباب تعاملها. وقيل أيضا أنها خصت لما فيها من البركة وقد رعاها الأنبياء. وقيل خص النبي صلى الله عليه وسلم وقيد المال بالغنم لأجل أنها سهلة للانتقاء، وحتى في رعيها خفيفة المؤنة وكثيرة النفع. ثم إن المعتزل، يعني سيتكلم عن من يعتزل يأخذ غنما ويعتزل، هذا الذي يعتزل من أفضل ما ينسب المال الغنم، لأنه إذا اعتزل بغنم يجد حاجته في غنمه، يجد لحما يأكله، يجد لبنا يشربه، يجد صوفا يصنع منه لباسا ويستفيد منه، فيجد فيها نفعا ما لا يجده في غيره. ثم إذا مشى بها في الجبال وفي الأودية بالمقارنة مع بعض الأنعام الإبل مثلا لا يستطيع ذلك، فإذا أخذ غنما فإنه يتبع مواقع القطر في الوديان وشعاف الجبال رؤوس الجبال، هذا يكون سهلا بالنسبة للغنم لو تقابلنا بقية الأنعام الإبل والبقر. طبعا لما يقول الغنم بنوعين، الظأن ذوات الصوف والماعز ذوات الشعر، فإذا خرج بها فإنها يسهل تنقلها وفيها فائدته ويجد فيها ضالته من أكل وشرب وحتى صوف ينتفع به، فلأجل ذلك ناسبته في هذا الاعتزال، ناسبته فخصص قيد صلى الله عليه وسلم المال بالغنم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، ففيها منافع لا توجد في غيره، منافع لا توجد إلا في الغنم للمسلم. قال يتبع بها، يتبع بتشديد التاء ويجوز بإسكانها، يتبع يتبع بها. قال شعف الجبال، شعف جمع شعفة وهي رؤوس الجبال، يتبع بها رؤوس الجبال، وذكر صلى الله عليه وسلم رؤوس الجبال، قيل لأن المرعى فيها والماء متوفر، وخصوصا في بلاد الحجاز، وخصوصا في بلاد الحجاز، وهي أيسر من غيرها كما قال بعض شراح الحديث. قال ومواقع القطر، مواقع القطر المراد به الوديان، لأنه إذا نزل المطر فإنه يسري مع الأودية، هذه مواقع القطر. قال ومواقع القطر أي هذه التي تجري فيها الوديان، بطون الأودية. ولماذا بطون الأودية؟ لأنها مضان الرعي، لأنها مضان الرعي، فشغف شعف الجبال هذه من المراعي يرعى فيها، بطون الأودية يرعى فيها. وذكر هذا لأجل أن صاحب الغنم يتبع أماكن الرعي حيث يستفيد غنمه من وجود ماء ووجود كلاء ونحو ذلك. قال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، فعله هذا لا لأجل الغنم ولا للاستفادة منها على وجه الخصوص، لا يريد مالا ولا تكثيرا لها، وإنما فرارا بدينه. من أي شيء؟ قال من الفتن، فرارا بدينه، الباء قد تكون سببية بسبب دينه أو للمصاحبة، فرارا يفر مصحبا دينه حتى لا يفتن من الفتن التي تقع، فيعتزل ويأتي هذه الأماكن ويتسلى بالغنم. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يفر بدينه من الفتن، هو جواب للسؤال لماذا يتبع شعف الجبال ومواقع القطر، لماذا يتبع الآن لما لا تكون ثمة فتن؟ هذا الراعي الذي أخذ غنمه يحرص على أن ترعى في المراعي التي تستفيد منها وترجع منها بطانا، هذا يحرص عليه لأجل شيء، لفائدة غنمه ومن ثم الفائدة له، فإنها تكون جيدة قوية ذات لبن ويكثر ولدها إلى غير ذلك من المنافع المتعددة، والغنم هاتي فيها بركة ومنافع، لأجل ذلك هذا الراعي تجد مجتهدا. لكن هذا الإنسان الآن لما يذهب ويأخذ غنم، طبعا هو أخذ غنما لا يضيعها، غنما يرعى بها، لكن السبب خروجه ليس الغنم ولا رعاية مصلحتها ومصلحته متعلقة بالمال، وإنما لأجل مصلحة عظمى وهي لدينه، فرارا بدينه من الفتن حتى لا يفتن في دينه، فإذا كانت فتن خرج معتزنا الفتن وأهلها حتى لا يقع في هذه الفتن. فقوله صلى الله عليه وسلم يفر بدينه من الفتن، هذا فيه إشعار بأن هذا الاتباع لشعف الجبال ومواقع القطر إنما يكون استعصاما للدين من الفتن، لا لأمر دنيوي، لا لأمر دنيوي يتعلق بطلب كثرة الكلاء ولا العلف ولا حفظ الغنم فقط، ليس هذا. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، تحت هذا الباب، باب التعرب في الفتنة، ومناسبته أن التعرب في الفتنة جائز، أن التعرب في الفتنة جائز، ووجهه أن هذا الذي يرجع الذي يذهب يتبع شعاف الجبال بطون الأودية لأجل أي شيء خرج فرارا بدينه، فرارا بدينه. فدل حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان هناك ضرر لمن هاجر إلى بلد فكان ثمة ضرر من فتن، خصوصا الضرر المتعلق بالدين، الضرر المتعلق بالدين وأنه يفتن في دينه، فإنه يجوز له أن يتعرب، يجوز له أن يتعرب. من فوائد هذا الحديث جواز التعرب إذا كان هناك ضرر، ومن الضرر هذا الخوف من الفتنة وخوف الإنسان على دينه أن يفتن في دينه، وهذا الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله بإراده لهذا الحديث. ومن الفوائد الفرار من الفتن، الفرار من الفتن، أو الفرار أن الفرار من الفتن من الدين، أن الفرار من الفتن من الدين. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في موضع آخر فبوب له باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن. وإن كان قد انتقد في هذه الترجمة، النووي رحمه الله انتقدوا في هذه الترجمة في جعله الفرار من الدين، بل قال هو لصيانة الدين وليس من الدين، قال هو من صيانة الدين، ولعل البخاري يريد هذا ويريد معنى صحيحا، قال باب من الدين الفرار من الفتن، وهذا كله لأجل صيانة الدين، إنسان إذا خرج يفر من الفتنة صيانة لدينه. ومن الفوائد أيضا فيه دليل على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، قاله الحافظ بن حجر رحمه الله فيه دليل على فضيل العزلة، فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث أيضا في صحيحه وترجم له قال باب العزلة راحة من خلاط الشر، باب العزلة راحة من خلاط الشر. نعم. وهنا يطرح السؤال أيهم أفضل، الخلطة أم العزلة؟ الخلطة أم العزلة؟ والذي ذكرناه في الفائدة هو وجه من الأوجه المتعلقة بهذه المسألة، جمهور أهل العلم على أن الخلطة أفضل، أن مخالطة الناس أفضل، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهم، ثم المصالح في الخلطة كثيرة، ومن ذلك ما يتعلق بتكثير سواد المسلمين، إقامة شعائر الدين، النصح، النصيحة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الصلة، البر، الإحسان، هذه كلها أمور لا تكون إلا إذا كان ثمة خلطة، فلو تزل الإنسان عن الناس ما أقام مثل هذه الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أداء حقوق الإخوان، حقوق الأقارب، ونصحهم الأمر معروف عن المنكر الذي من أعظم شعائر الدين، فإن هذا يكون إذا كان ثمة خلطة، إذا كان ثمة خلطة. ولكن هذه الخلطة نقول ممدوحة إلا في حال ما ذكرنا في هذه الفائدة، فإذا كان ثمة ضرر يعود عليه في دينه إذا خلط الناس فالعزلة أفضل. ولهذا قال ابن حجر فيه دليل على فضيلة العزلة، قال لمن خاف على دينه، ومن ثم نقول العزلة أفضل لسلامة الدين، العزلة أفضل لسلامة الدين، إذا كان ثمة ضرر يتعلق بدينك فالعزلة أفضل، أن تعتزل عن الناس أفضل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة تصيب هؤلاء. والإنسان إذا كان في محل الفتن وبين أهل الفتن ويخشى أن تحل عليهم عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان بينهم فإنه يشمله ذلك، ولهذا الله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوها، وهذا الاتقاء يكون باعتزالهم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى العزلة فرارا بالدين، إذ قال جل وعلا عن أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وإذ اعتزلتموهم، هذا جاء في سياق مدحهم بفعلهم وهو اعتزالهم، وهذا فرارا بدينهم. وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، جاء في الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل. وهذا حين قال له: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، الأصل سيكون مع جماعة المسلمين ومع إمامهم، قال: فإن لم يكن لهم جماعة لا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فاعتزل، الرسول هو الذي أمره بهذا، ولكن لأجل أي شيء؟ فرارا بدينه، فرارا بدينه. فتكون الفتنة، فتكون العزلة عفوا، العزلة لأجل سلامة الدين في زمن الفتن خيرا من الخلطة التي قد تؤدي إلى الضرر بدينك وهلاكك. ومن فوائد الحديث، الحديث يدل على فضيلة الغنم واقتنائها، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أفضل مال المسلم أو خير مال المسلم. ومن فوائد الحديث أن فيه علما من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث الفتن التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم مما وقع بعده فيها كذلك علم من أعلامه، يخبر عن فتن تقع وكثير منها وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا الاحتراز من الفتن، الاحتراز من الفتن، وأن الإنسان يحرص على أن يبتعد عن الفتن وأهل الفتن خافة على دينه. ولهذا مع أن الخلطة المسلمين فيها فوائد ومصالح، لكن لما يتعلق الأمر بمصلحة دينك هي التي تقدم، مصلحة دينك فتفر وتعتزل. ولهذا الإنسان ينبغي أن يحترز من الفتن، ومن ذلك أن لا يستشرف الفتن، فإن من استشرف الفتن استشرفته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من استشرافها. الذي يجتنب الفتن قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها تعجبا من حاله. فهذا هو السعيد الذي يتجنب الفتن. طبعا الفتن أيها الإخوة، الفتن هي اختلاف الحق بالباطل وعدم تميزهما، هذه الفتنة. موش الفتنة لما يكون ثمة حق وباطل، لما كان حق إذا كان ثمة حق وباطل فإن الإنسان يتبع الحق، ولا يقال هذه فتنة تعتزل، هذا حق يجب أن يتبع وهذا باطل يجب أن يحذر وأن يحذر منه وأن يترك. وأما إذا اختلط الحق بالباطل وما عرفت وجه الحق من الباطل، اشتباه الحق بالباطل، فهنا هذه فتنة، هذه الفتنة التي يتكلم عنها وهي التي يجب أن يحترز منها، وهي التي يجب أن لا يستشرف الإنسان فإنه يقع فيها على أم راسه، وهي الفتنة التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فإنه سعيد، تجنبها فإنه سعيد، لأنه يجتنب يحافظ على دينه باجتنابه لهاته الفتن. وهي فتن والله يا إخوة عظيمة جدا، فتن عظيمة جدا، لا تحسب هذا الأمر وهذه الأحاديث. ولهذا مثل هذا كتاب الفتن الذي نتدرسه في هذه الدورة والذي في باقي كتب السنة لتذكر أحاديث الفتن، مهمة جدا، يجب على الإنسان أن يقرأها وأن يتذاكرها وأن يفقه بما فيها، لأنها فتن تمر عليه وتزداد الفتن كلما قربت الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، من علامة قرب من علامة وأمارات الساعة بعثته وموته صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الإنسان يحرص خصوصا في هذا الزمن المتأخر أن يقرأ مثل هذه الأحاديث وأن يأخذ بالوصايا النبوية اجتناب الفتن الشديدة العظيمة المختلفة. هذه فتنة المال التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعد، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وهذه فتنة النساء التي من أعظم الفتن التي تركها صلى الله عليه وسلم بعد لأمتي، قال: ما تركت بعدي لأمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة عظيمة جدا، هذه فتنة، هؤلاء فتنة علماء الضلال، علماء السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يأتي من خير من بعد الخير من شر لحذيفة، قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها. هم علماء لكنهم علماء ضلال، عندهم علم لكنهم انسلخوا منه، كما قال الله جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبع هواه. لأمرين: انسلخ من هذا العلم الذي عنده لم يعمل به، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبع هواه. اتباع الهوى، والهوى مهلك، ورضاه بما في هذه الأرض من الدنيا فحاد عن العلم والعمل به لأجل الدنيا وزينتها، الدنيا الفانية. فهو عالم آتيناه آياتنا، صاحب علم، لكنه ضل والعياذ بالله بسبب اتباع الهوى وبسبب الركون إلى الدنيا. هذا عالم لكنه عالم ضلال، قد يزين بلسانه، قد يتكلم، قد يدلك إلى الجنة بكلامه، لكن تنظر إلى فعله فهو ليس كذلك. ولهذا سماهم ابن القيم رحمه الله بقطاع الطرق، يدلون الناس إلى الجنة بأفواههم وأعمالهم تأبى ذلك، وأعمالهم تدعوه من النار. كلما قالت أقوالهم للناس إلى الجنة هلموا، قالت لهم أفعالهم: لو صدقوا لكانوا أول المؤتمرين. قال: وهم في الصورة أدلاء، يعني يدلون الناس إلى الخير، وفي الحقيقة هم قطاع طرق، في الحقيقة قطاع طرق، لكن الطريق الذي يقطعونه هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه، الموصل إلى الجنة ورضوانه سبحانه وتعالى. ولذلك من هذه الفتن فتن علماء الضلال، علماء السوء العياذ بالله. من الفتن العظيمة فتنة التكفير، فتنة الخروج، هذه من فتن الشنيعة التي مستمرة حتى إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخروج، عن الخوارج وعن ظهورهم حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني حتى إلى قيام الساعة، وهذا يدل على خروجهم. هذه من الفتن، وهي من الفتن العظيمة التي تتعلق بالشبهات، وما أدراكم من فتنة الشبهات، فتنة التكفير، هذه من الفتن العظيمة أيضا التي تتعلق بالإمارة وتتعلق بإنكار ولاة الأمر بغير الطريق السوي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظمها ودوامها واستمرارها في الأمة لقيام الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دوائها، محذرا منها ومرشدا إلى دوائها، وهذا في حديث عباد بن سارية حين وصاهم بوصية كأنها وصية مودع، لأنه قيل له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فعهد إلينا أو أوصنا في رواية أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي للأمير وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، اختلاف متنوع، اختلاف العقيدة، اختلاف في العمل، اختلاف في الأدب، واختلاف على الأمير، يرى اختلافا على الأمير. ما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي، هذا علاج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. حث على السنة والتمسك بها، وكن بشدة تمسكها بها بالعض عليها بالنواجذ، وحذر من ضد ذلك من البدع، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة في المعروف كما جاء في حديث: تسمع وتطيع للأمير، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان ظالما، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن رأيت ما تكره تسمع وتطيع، وإن رأيت ما تكره من الأمير، لا يشترط أن يكون صالحا، ولو كان ظالما ولو كان طالحا ما دام مسلما فله السمع والطاعة، لا كما يقول أهل الأهواء إن هذه الأحاديث تنزل على الأمير الصالح، والرسول يقول: ولو ضرب ظهرك، ولو جلد ظهرك ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهذا ظلم. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون، فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، أي لولاة أمركم، وتسألون الله الحق الذي لكم، أن يوفقكم أن يوفق ولاة الأمور وأن يهديهم لأجل يعطوكم حقكم. هذا هو الدواء النبوي الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان يأخذ بوصايا نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفتن. هذه أيضا فتن تقع، فتن عظيم، فتنة من الفتن أيضا فتنة اختلاف المفاهيم، في أوساط الناس اليوم، والتي ذكر منها صلى الله عليه وسلم السنوات الخداعات التي يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وما أكثرهم في زماننا. هذه فتن، وقد يتأثر بهم الإنسان، خصوصا إذا كان الواحد منهم عليم اللسان. وأخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منافق عليم اللسان، يغر اللسان الناس بلسانه، مش صاحب مشي بعلمه النابع من الكتاب والسنة، وإنما بلسانه، بتنميقه للكلام، بتزيينه للشبهات. فرق بين إنسان يحسن الكلام وإنسان صاحب علم متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فتن وهي شديدة وعظيمة، وما يقولش أي إنسان بأني بمنأى عنها، لأن ما نقول من فوائد الحديث الاحتراز من الفتن، لا بد أن تحترز منها لأنها عظيمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم عن حال المرء في الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تذهب والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وما به شيء إلا هذه الفتن العظيمة. وهذا يدل على أن المرء حين تشتد عليه الفتن يتمنى الموت، وتمنيه للموت مع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، تمنيه للموت لأجل الحفاظ على دينه لشدة تلك الفتن، فهي شديدة. ولهذا من أهم المهمات التي أوصي نفسي وإخواني بها، خاصة طلبة العلم، أن يتعلموا الأسباب التي جاءت في الكتاب والسنة للنجاة من الفتن، وأن يعملوا بها، وأن يذيعوها في إخوانهم، وأن يعلموا إخوانهم ذلك. ومن أهمها وأعظمها تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا. إذا نقول من فوائد الحديث الاحتراز من الفتن، أيضا أخذ أسبابه، ومن ذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. تقوى الله جل وعلا عصمة لك من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. في فتنة ابن الأشعث سألوا طلق بن حبيب، كما أورد هذا عبد الله المبارك في كتاب الزهد من طريق بكر بن عبد الله، سألوا طلق بن حبيب عن هذه الفتنة، قال: اتقوها بالتقوى. ثم قيل له: أجمل لنا التقوى، فعرف لهم التقوى. قال: اتقوها بالتقوى، لأن المتقي لله ينجيه الله سبحانه وتعالى من فتن، ما يدعه الله في حيرة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الآية يجعل لكم فرقانا تميزون فيه بين الحق والباطل. وإحنا قلنا الفتنة تأتي من جهة الاشتباه، اشتباه الحق بالباطل، وأنت إذا أعطاك الله فرقانا ميزت به بين الحق والباطل، وهذا يكون للمتقين. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالمتقي لله سبحانه وتعالى يعصمه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. ولهذا الإنسان يحرص على تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه التي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي تنجي العبد من الفتن التعلم العلم الشرعي، لأن الفتن قلنا تأتي من جهة الاشتباه، وهذا الاشتباه إنما يقع لمن جهل الحق والتمييز بينه وبين الباطل. فإذا صار الإنسان متعلما فرق بين الحق والباطل، وعلم بأن هذا حق وبأن هذا باطل. فالعلم طريق لمعرفة هذه الفتن ومعرفة مداخل الشبه التي تلبس الباطل في زينة الحق. ولهذا الإنسان يتعلم، بل حتى ما ذكرته أولا تقوى الله جل وعلا، كيف يتقي إنسان ربه وليس متعلما؟ كيف يتقي الله؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. وقال أبو الدرداء قبله رضي الله تعالى عنه: لا تكون تقيا حتى تكون عالما. لأن التقوى هي الابتعاد عن المحرم وفعل الواجب. كيف تعرف بأن هذا محرما وبأن هذا واجب، بأن هذا من الواجبات عليه؟ بالعلم، إما بأن تتعلم في طرق تعلم العلم لطلبة العلم، وأدناه كما أشرت آنفا أن تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبين لك الحلال من الحرام والحق من الباطل. فالعلم لا بد منه، وهو من أعظم الأمور التي تعصمك من الفتن. وفي ذات الباب أن يلجأ الإنسان إلى أهل العلم، أهل العلم أهل البصيرة، أعرف الناس بهذه الفتن. ولهذا الفتن إذا أقبلت كما قال أحد السلف يعرفها كل عالم، يعرفونها في بداية وقوعها، لأن هذا من الله جل وعلا بميزان عظيم معرفتهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حازوا خيرا كثيرا من الوحيين، ورثوا ميراثا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهرت الفتن علموا أن هذه فتنة، بمجرد إقبالها علموا بأن هذه فتنة، فتكون عندهم الوصايا النافعة. ولهذا الإنسان يلتجئ إليهم، يلتجئ لأهل العلم الذين يزنون الأمور بقال الله قال رسول الله، لا بأهوائهم ولا بعواطفهم ولا بمصالحهم الدنيا، وإنما بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجع إليهم فإن في هذا الرجوع عصمة له بإذن الله جل وعلا من وقوع في الفتن. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر، وهذا من بعده الرجوع لأهل العلم، فيكون في نجاة من هذه الفتن التي تقع في الناس. ثم الإنسان دائما وأبدا في أي أمر يقع له، في أي ملمة تصيبه، بل وهو في في في راحة، بل هو عن الفتن وعن الأمور التي تنقص معيشته وحياته، دائما هو ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، داعيا ربه تبارك وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك. عند الاختلاف يقول: اللهم اهدني، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك. كان يقول هذا في دعائه الذي كان يقوله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، يستفتح به صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. فالإنسان دائما يلتجئ الله سبحانه وتعالى، داعيا ربه جل وعلا أن ينجيه من الفتن والضلال. وقد روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، وذلك في فتنة مقتل عثمان، الفتنة التي وقعت عثمان خروج الخوارج رضي الله تعالى عنه، اعتزل في بيته وصار يدعو الله سبحانه وتعالى، يسأل الله جل وعلا أن يقيه من هذه الفتنة. قال: كما وقيت بها عبادك الصالحين. قال ابنه: فما خرج إلا جنازة. وقاه الله جل عمتك الفتنة، فالتجأ إلى الله سبحانه، داعي الله جل وعلا. كذلك إنسان حين تأتي هذه الفتنة يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله بصدق وإخلاص، تحري أسباب استجابة الدعاء وأوقاته، تجنبا لموانع الإجابة، يدعو الله. وكذلك أقول من الأمور التي ينبغي لنا نغفل عنها ما يتعلق بالعبادة، الإقبال على العبادة وكثرة العبادة في زمن الفتن، لأن العبادة في زمن الفتن يعظم أجرها. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. في الهرج يعني الاختلاط والفتن أو كثرة القتل، وهو مرض به الفتن. يعني العبادة في الفتنة أجرها مضاعف. لماذا؟ لأن الناس في زمن الفتنة يغفلون عن العبادة، في زمن الفتنة يغفلون عن العبادة، اشتغالهم بالاستخبار، ماذا قيل وماذا قالوا وماذا صنعوا، ماذا كتبوا، ماذا فعلوا، وفيكم سماعون لهم كما قال الله جل وعلا، ومن ثم ينشغل. فإذا انشغل الناس فإن العبادة في زمن الغفلة تعظم، يعظم أجرها في زمن الغفلة، في زمن الغفلة يعظم أجرها. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أسامة حين ذكر صيام شعبان قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، شهر يغفل عنه الناس، فكان يحرص عليه لأجل أي شيء؟ لأن العبادة في وقت الغفلة مضاعف أجرها. ألم ترى أن الإنسان إذا دخل السوق فقال دخول دعاء السوق الذي له به 1000 حسنة وتحط عنه به 1000 خطيئة وترفع له ب1000 درجة، أجر عظيمة لأجل أي شيء؟ لأن الناس إذا دخلوا السوق أقبلوا على دنياهم فأكثرهم يغفلون عن ذكر الله، فالذاكر الله جل وعلا له أجر عظيم. كذلك في زمن الفتن إذا عبدت الله فإن أجور تلك العبادة تتضاعف، ولك بها فائدتان مهمتان. أولا من جهة اشتغالك بالعبادة فإن لك هذه الأجور، والثانية هي سلامة لك من الفتن، سلامة لك من الفتن. قيل: لأجل أن الناس لو اشتغلوا بالعبادة فالفتن ما حلت عليهم إلا بسبب المعاصي، فإذا أقبلوا على العبادة رفع الله جل وعلا عنهم تلك الفتن التي حلت بهم بسبب ما وقعوا فيه، وما يصيبنا إلا بما كسبت أيدينا فقط، وما ربك بظلام للعبيد. قد يأتي ما يتعلق بفتن تحل، تكن لأناس خيرا من جهة أن يعظم الله جل وعلا أجرهم ويرفع درجاتهم، ولكن إذا كانت في باب العقوبة، ولهذا أمرنا بتجنب الفتنة واتقوا فتنة كما في الآية، هذا التجنب لأجل لا يحل، إذا حلت العقوبة لا تكن معهم. وقال العلماء: إن كثرة إذا أقبل الناس على العبادة في زمن الفتن فهذا رجوع إلى الله وهو مدعاة إلى رفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا البلاء الذي حل عليهم. فالإنسان ينبغي أن يشتغل بالعبادة، اشتغل بقراءة القرآن، اشتغل بنوافل الصلاة، اشتغل بكثرة الصيام، اشتغل بقيام الليل، اشتغل بطلب العلم ومن أقرب القربات للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن العربي رحمه الله: إذا وقعت الفتنة تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتن إلى العبادة. تعين، يقول أن يفر بدينه إلى العبادة متعبدا لله سبحانه وتعالى. هذه الأمور: اعتزال الفتن، عدم استشراف الفتن. سبحان الله، يعني مما تقرأ عجبا من حال بعض السلف حين وقوع الفتن، تجد عجبا كيف كانوا يحرصون على الاعتزال، اعتزال الفتنة. هذا كما يروى عن طاووس في زمن في فتنة عثمان، أمر بأن تكسر رجله حتى يبقى في طاووس أو غيره، أنا نسيا مني لا نسيت. المهم أمر بأن تكسر رجله، فإذا بقيت الفتنة وصحت رجله يؤمر بأن تكسر الثانية حتى لا يخرج الفتن. هذه يدل على شدتها وفرار الناس منها واتخاذ الوسائل. والناس اليوم سبحان الله فتن، ثم تجد الواحد يدخل في غمارها وفي أوساط أهلها ولا يبالي، ثم لا تتعجب إذا رأيته قد وقع في هذه الفتن والله المستعان. هذا شيء لا يتعجب منه. الإنسان تراه الآن ماشيا في طريق به نار، ثم يقول لك فلان احترق، النار أمامه هو داخل في النار، يراها قصدا وداخل في النار، يقول لك فلان احترق، تعجب أنت من ذلك؟ ما تعجب. كذلك من رأيته واقعا في هذه الفتن، ملابسا لأهلها، مستشرفا لها، مستخبرا عنها، فهذا لا تعجب إذا قيل لك إن فلان وقع في هذه الفتن والعياذ بالله. العصمة من هذه الفتن يكون فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت لكم في حديث عباد من سارية، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة الاختلاف: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه فتنة وقد وقع، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما العلاج؟ ما الأمر الذي إذا فعلناه، ما الوسيلة التي إذا حرصنا عليها نجينا من هذه الفتنة، فتنة الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. لماذا؟ لأن التمسك بها يكون من قلة لا يكون من كثرة. والناس إذا فعلوا فعلا يفعله كثير من الناس، كان هذا من الأمر الذي يسهل عليهم. أرأيت الناس في رمضان كيف يسهل عليهم الصيام؟ لأجل الناس جميعا يصومون. ولهذا في مسألة أيهم أفضل بالنسبة للمسافر، يصوم أو يفطر، الأفضل له أن يصوم إذا كان الصيام لا يضره. من الأمور التي ذكرها أهل العلم، قالوا لأجل الصيام مع الناس يسهل عليه، أما إذا كان القضاء فيصوم وحده وهذا قد يشتد عليه. هذه من الأمور التي ذكروها لبيان أفضلية ذلك. فالناس إذا فعلوا أمرا وانتشر فيهم كثيرا يسهل، لكن تمسك بالسنة في زمن متأخر يقل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هذا في حديث مسلم. وفي حديث ابن ماجة قال: النزاع من القبائل. في القبيلة تجد واحد اثنين، قبيلة واحد اثنين، النزاع من القبائل، القابضون على الجمر، يقبل كأنه قابض على الجمر، لكن يعلم بأن هذا فيه شفاء، فيه شفاء، دواء من الفتن، فيه نجاة من النار، لأنه تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعض عليها بالنواجذ. قال الذين في رواية عن هؤلاء الغرباء، قال الذين يفسدون، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما فسد الناس. هم قوم قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. كل هذا يدل على أنهم قلة. وحتى لا يضعف الإنسان مع كثرة المخالفة للسنة والهدي النبوي، يحرص على أن يتمسك بها، أن يسلي نفسه بقراءة هذه الأحاديث، أن يسلي نفسه بما كان عليه سلف الأمة في صبرهم على هذا الدين مع كثرة الفتن التي حلت عليهم. كل هذا لأجل أن هذا من الأمور التي ينبغي عليك في حياتك، فأنت ما خلقت إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، واجب عليك أن تستمر عليها حتى تلقاه، كما قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا مؤمنين. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن إخوتي لأسئلتهم. أنا المسافر، وإن كان العذر الأولى من هذا اغتنم فرصة من سيأتي بعدي، وشيخنا الشيخ عبد المجيد أقول من سيأتي بعدي توقيتا ليس شيئا آخر. وإلا أنا ما جئت إلا لما قال لي الشيخ أعني في بعض الأبواب، فأنا أسد فراغا ولست مثل من حاضر معكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الدين. والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.